بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه الاحباب، بارك الله جمعكم وجمعنا واياكم في مثل هذه المناسبات الاسلاميه الطيبه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا جميعا وعلى أمتنا المسلمة هذه الذكرى. وقد تحرر الأقصى من أيدي الغاصبين، وتطهرت أرض المسلمين من أيدي هؤلاء الغاصبين، وعاد للإسلام مجده، وعادت للأمة الإسلامية كرامتها، وأعاد الله علينا هذه الذكرى. وقد اتحدت كلمتنا واختلفت صفوفنا وصفوفنا على الخير من المولى. كنا فيما بيننا أردنا أن نقتصر على الإجابات على الأسئلة الماضية حتى لا نطيل على الجالسين الجلسة، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أردنا شيئا وأراد الله لنا إلى ذلك، ونحن مع إرادة الله عز وجل سائرون وبمشيئته مؤمنون. سنتكلم عن كل نقطة التي صار لنا فيها الإسلام نعمة، نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، نعمة ترفع العمر وتبارك وتذكر. الإسلام هو الدين الذي اقتضاه الله عز وجل لعباده الخيرين الطاهرين الطيبين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نعمة لا نعمة رضي الله سبحانه وتعالى للمسلمين الطاهرين الطيبين، وقد اعطانا نعمة وما تجدها نعمة، وما ينبغي على كل مسلم الا ان يحمد الله سبحانه وتعالى من قرارة قلبه ويقول الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لهدايا لولا ان هداني الله. يعني ان احمد الله عليه. هذه النعمه التي ذكرها لنا رجل في كتابه بين باتباعها ولمن يمشون في رحابها ويسلكون طريقها بين الله عز وجل لهم انهم سيكونون سيكون لهم جزاء الاوبه في الاخره الجنه. وحضر الله عز وجل الذين يدعون ويتنجبون الطريق الذي ركبه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حذر هؤلاء من ان عقابهم ومصيرهم سيكون مصيرا مظلما يوم القيامه. الجنه مصير الطيبين الصابرين، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا متاهلين ويجمعنا جميعا في منتقى رحمته لو نعم المولى نعم المصير. من فقد من فقد هذا المصير الراقي فقد الخير، ومن حرم هذه الجنه فقد حرم الدنيا كلها. نسال الله سبحانه وتعالى الا يحرمنا منها جميعا انها المولى نعم المصير. الجنه من الامور الغريبه يا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بلها ما أخبعتم عليه دعوا ما أخبعتم عليه. نحن في الدنيا أطلعنا كثير في عقلنا الخطير في عقلنا الخطير أطلعنا على الخير وأطلعنا على كثير من الرزق وأطلعنا على كثير من الصور التي نستطيع لها ولا خطر على قلب بشر بل ما أخبعتم عليه. من صور الجنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم حتى نحن وكلها دائما وقلها وكلها كنت عصفا يبين السبب وعصفا كافر من ثم تتكلم بنا إلى هذه الجنة آيات الأخرى من الساعة فهو تضيع فكرهم وعقله وكرامته. لكن الغمرة التي في جنة ربنا في الآخرة لا تذهب العقل ولا تضيع الحكمة ولا الكرامة، لأنها فيها أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نحن نتخيل مثلا أنهار من ماء، لكن أنهار من خمر وأنهار من عسل، هذه كلها صورة قد بينها الله سبحانه وتعالى للصالحين من عباده. وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نقتصر على هذه الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بعباده الصالحين في الجنة. أيها الإخوة الأحباب، يفارق الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بين الجنة التي هذه الرزاقها وبين أهل النار الذين يخالفون أمر الله ويخالفون عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أيحسب هذا لمن هو خالد في النار؟ أيستوي أصحاب الجنة الذين وصف الله عز وجل أوصافهم التي سمعناها جميعا في كتابه، أيستوي هؤلاء بمن هو خالد في النار؟ نحن لا نتصور إنسانا يريد أن يضع مدة بعد أسبوع في النار فترة قصيرة والمدة فقط، لكن الله سبحانه وتعالى يبين حال هؤلاء. أيستوي أصحاب الجنة الذين وصف الله ما أعده لهم بهذه الصورة الراقية التي تشتاق لها النفوس الصالحة كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؟ هل يستطيع عاقل أن يصبر على هذا المصير المؤلم والمآل المرضي الذي لا يصبر عليه عاقل أبدا؟ لكن الله سبحانه وتعالى بين لنا أيضا صورا للنار ولأهل النار حتى لا نجعل أنفسنا نخرج منها. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذه الصورة أيضا لا يستطيع أحد أن يصبر عليها إذا كان عاقلا. ونحن نقول ربما لا يخطر ببال إنسان أن الحساب يوم القيامة سيكون عسيرا. سوف تشهد اليد بما جلت على صحيح، وسوف تشهد الرجل ماذا جنت على صاحبها، بل وسوف تشهد الجلود ماذا فعلت ومن اين نبتت. اسمعوا القران الكريم: يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كسبوا وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. وما كنتم تستفرون ما كنتم تظنون ان يشهد وتعتقدون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذه صوره اردت ان اقتصر فيها على القران الكريم. ولقد راى اصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم جالسون معه سمعوا الصوت. واذا ان هذا الحدث من هذا الصوت انما هو من حدث سقط من شكل جهنم وما زال يسقط حتى وصل الآن منذ 70 عاما. إن النار التي ذكرها لنا ربنا في كتابه هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن الحجارة عندما تلقيها على نار الدنيا قد تمنع عنها اللهب وقد تمنع عنها الهواء وتطفئها. لكن النار في الآخرة وقودها الناس كلما أُلقيت فيها نار مشتعلة والحجارة وقودها الناس والحجارة والذين يقفون عليها من الملائكة إنما يستقبلون هؤلاء العصاة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة الأحباب أردت أن أذكر مقارنة بين هذين الأمرين ليتبين منكم طريقة وليعرف سبيله ولنعلم تماما أن ما أعده الله عز وجل للصالحين من عباده إنما هو خير وأبقى وأولى وحج العبد أن له قصرا سوف يصل إليه بعد جهاد طويل وكفاح مرير وإذا ما وصل إليه سيعيش فيه منعما وسيعيش فيه خالدا. حريص في هذا العاشق ان يتحمل في سبيل هذا الفضل المتاعب والمصاعب والالام حتى يصل اليه ويعيش في سبيل في نعيم مقيم دائم لا ينقطع. هذا مثل الجنه كما قال ربي صلى الله عليه وسلم حفت الجنه بالمكاره حفت الجنه بالمكاره ليس للجنه طولا قد قصرها وبينها لنا ربنا وبينها ايضا لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نمنع انفسنا من بعض الامور التي نهانا الله عز وجل عنها فاذا ما انتهينا وصلنا في النهايه الى قصر مشيد سنخلد فيه ابدا دون لا نقب او وصب او تعب لا يمسهم فيها نقص وما هم منها بمخرجين. واللعاب والإنسان الذي لا يعمل عقله إذا عرف أن له قصرا في وقت معين يتمتع فيه في لحظة من اللحظات أو في فترة من العمر ولو أن يعمل ما يشاء في داخل هذا القصر فإذا ما وصل إلى مرحلة معينة سيسلب منه هذا القصر. هل يحافظ على القصر الاول الذي سيسلب منه ام يحافظ على القصر الاخر الذي سيعيش فيه دائما خالدا خلدا؟ هذا هو شأن الدنيا يعيش فيها الذين يعيشون المكان ويعملون فيها ما يعملون ويتصرفون فيها بما يشاءون دون ان يقيدهم قيد او ان يحدهم احد بحد ولهم ان يعملوا ما يشاءون لكن الدنيا ستسلب من خير منهم بالنازله او عنها في النهايه الى نار وشرك. اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جزاء يحلون فيها من أزاور من ثياب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ثم إذا وجدنا هؤلاء الآخرين فلنجد أنهم يعيشون في النار وبئس المصير بئس الثواب وساءت مرتفقا. هذا مصير أهل الجنة. وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالشهوات حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فمن أراد شهوات في الدنيا يستمتع بها من حرام ولا يسأل نفسه هل سأحاسب عليها أو لا أحاسب؟ فسيكون مصيره كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. حفت النار بالشهوات، نحن الشهوة، لكن شهوة سوف يعقبها ندامة، وسوف تعقبها حقرة، وسوف يعقبها حساب أليم. ولكن الجنة حفت بالمكاره، لكنها مكاره يصل الإنسان بعدها إلى قصر منيف مشيد خالد مخلد فيه، لن يخرج منه أبدا، فيه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل جنته، وأن يجعلنا جميعا من أهل طاعته. ولا أريد أن أطيل، لأن حديث إخواني بعد ذلك لعله يكون فيه الكفاية، ولعله يكمل ما قصرت فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته في الجنة، لأن الجنة التي أعدها الله لعباده، كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يستقبلون الموت، عندما يأتي أحدهم سهم في أثناء حرب لا يتألم، وإنما يقول: فزت ورب الكعبة. وعندما يضرب أحدهم بالسيف ورأى أنه يستقبل الموت يقول: الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها من دون بحر. وعندما ترك رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه بعض صحابته الذين عايشوه وعايشوا جهاده الطويل وكفاحه المريض وعاشوا بعده، ووجدوا زهرة الدنيا وزينتها قد فتحت عليهم، عندما استقبل الموت لم يستقبله بجزع، لأنه عمل عملا يرضي الله عز وجل، وإنما كان يقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وعندما كان أحدهم يرى أن أنملة أصبعه في الحرب قد قطعت، ولعلها تجعله يتأخر عن الجهاد، يخدمها أو يضع رجله عليها ويقول لها: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. أيها الإخوة الأحباب، احرصوا على أن تكونوا من أهل الجنة، فإن الجنة أعدها الله لعباد الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون وإياكم منهم، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في الجنة، وأن يعيد علينا هذه الفكرة. وقد أصلح الله أحوال المسلمين وجعل كلمته كلمة واحدة وقواهم أمام أعدائهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وبعد أيها الإخوان، بعد هذا وما سمعتم من نعيم الجنة وما أخبرتم به من النار، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يعيدنا من النار ومن عذابها، إنه سميع قريب وجيب الدعاء. الآن أيها الإخوة، نستمع إلى فضيلة الشيخ محمد بن سلمان حفظنا في إشهار الصلاة والمعراج، تلك النعمة التي كانت نعمة ومنة بعد محنة على رسول هذه الأمة، بشره الله بها وأراد من آياته الكبرى ليطمئن قلبه ويهدأ روعه وتطمئن نفسه كذلك، ويطمئن أمته أن ما وعدوا به لحق كائن لا محالة، فإن الذي أوجد الوعد هو الله بالوعد الحق، الله جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عدد خلقك وعظام نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك صلاة تهدينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها الصغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد الممات إلى عجز ولا حد ولا حظ ولا تكليف بلسان جميع المسلمين أرجاء منهم النائمين من يؤخر الله جميعا للمسلمين. إخواني المؤمنين المسلمين، اجتمعنا اليوم من جهات مختلفة، جمعتنا هذه البقعة من صحراء كانت بالأمس كما قلت لإخواني لو قعدنا أحدا حكم عليه بالإعدام وأوتي به قبل 20 سنة تقريبا ووضع في المنطقة وقيل له إذا نجبت فأنت تفقد فقد نفذ في التقوية ذم أحد الأمر في هذا البقعة. اليوم هم تجتمعوا في هذه البقعة وتستشفيها وأخبارنا وأولادنا بما رأيناه في هذه النبي ونخالف هذه قول الشاهد لا عيب فيه غير أن نظر المصدر وعافونا في الكريم أحد الكريم الوطن في عيد هذه البقعة طيرها الله نعيم وجنة وكان الله تبارك وتعالى ان تفضل فيها على المسلمين فيبرز فيها نعمه تجر اليهم قلوب العالمين وتقطع اليهم نفوس المتكبرين مثل رب الله تبارك وتعالى ونسال الله على ان وكم رأينا وكم هيئت وطرحت وأنا أذكر مساجد في هذه المناطق وأراها مزدهرة بشتى الجنسيات من المسلمين يبدأون يذكرون الله ويسبحونه ويحمدونه ويصومون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجدون فرصا من علماء من مختلف الجنسيات يعلمونهم دينهم ويهدونهم الى سبيل الله القوي. فاقول سبحان الله كيف ان الله تبارك وتعالى ساق لهؤلاء المسلمين هذه النعمه ليبتدعوا عن هداهم وطاعاتهم له ثابتين في نعمه وقدره وشرفه اليوم ان يجتمع هنا لنحتفل باسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بعدا بهذه المنطقه على براق وبعد مروره صلى الله عليه وسلم بهذه المناطق منذ ذلك التاريخ كان هو البركه واليوم التي اخرجت هذه الجنابع مما الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وتنعم به المسلمون بفضل مدد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله الاعظم ورسوله الحكيم. نحن نحتفل بإسراء المعراج في هذه المنطقة ونحن آمنون ومطمئنون متنعمون نأكل فيها من خيرات ما لا نأكله في بيوتنا في المدن المتحضرة. هذه نعمة من الله عظيمة ونجتمع مع إخوان نشد إليهم الرحال ونركب إليهم الطائرات ونجتمع معهم نحن مجتمعون والحمد لله. فإسراء المعراج كان حقيقة معجزة وأول معجزة كما سبق أن تحدثت بها الأمس في حد آخر من فقول الدكتور المعجزة هي أمر خارق للعالم. ولماذا تبارك وتعالى يبرز المعجزة؟ يبرز المعجزة فيطلق العوالم ليقول لنا لا تعبدوا العوالم ولا تعبدوا الأسباب بل تعلقوا بمسبب الأسباب لأنه من الأخطار التي تفسد علينا حياتنا وتفسد علينا ديننا اننا نرتبط بالسبب اكثر مما ننظر الى المسبب. فنتعلق بالطبيب اكثر مما نتعلق بواهب شفاء حقيقي وهو الله. لا في زمن هذا من أقول إنه من الأمنية المبينة والفضل الشبادة. حينما نقصد الطبيب نقصد أنه باب من أبواب العلاج، ولكن العلاج يجب أن يكون من الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعمه ويحيل ونظام الحب فهو الإسلام. فتعلقنا بالأسباب خطير قد يحول بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المفسرون رحمهم الله ومجلسهم المجلس الكبير في الكتب رحمه الله عند قول الله تعالى، وكذلك العلامة الألوسي في كتابه الكبير رحمه الله عند قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أي إن كثير منهم آمنوا بالله ينسون تعلقهم بالله ويتعلقون بالأسباب، فيقولون إن هذا الله الذي يروي، والذي يروي في الحقيقة هو الله لا الماء، وإنما الماء كان سببا للإرواء. الذي يشبعه الطعام، والذي يشبعه في الحقيقة هو الله، والطعام هو السبب. ولهذا قال علماء الكلام علماء التوحيد: إن السبب، إن الأثر في السبب يكون معه لا به. ولهذا قال ناظم هذه القاعدة في علم التوحيد ومسلمون يقول علم الصبر إن هذه الصبر تؤثر بطبعها أو بشكل خلق أو خلق بها أو خلق بها ومن يقول بطبعها أو بإذن الله، فذاك كفر عند أهل الله، ومن يقول بطبعها أو بإذن الله فذاك كفر عند أهل الله. هكذا قال علماء فإحنا غالبا ما نقبل من المال التاريخ والحلم والنساء من خلق هذه المنزلات. هذا الكون خلقه الله تبارك وتعالى وانظمه اسباب، كانه يقول لنا سبحانه وتعالى: ان هذه الاسباب لا تؤثر، فليزيل عنا اعتقادنا بان الاسباب تؤثر، يخلق هذه الاسباب في ظهر الارض. السفر من مكان الى مكان يتطلب زمنا معين ومعقولا ومحدودا. جاء الله تبارك وتعالى وخلق هذا العالم ليظهر لنا ان الرياضه لا تتقيد بعالم، لا تتقيد على الله عالم. والارض المسائل الاسباب تلتمس بالمسبب، ولكن على اساس اننا نعتقد ان هذه الاسباب ليست مؤثره بذاتها. الله تبارك وتعالى يهم باخر ياتي لنا او يظهر لنا اشياء اطراف العقيد العوائل ليسوقنا مرتبطين به دون ما سوى. فياتي نبي مرسل ويظهر على يده من المعجزات ما يخلق به القوانين. فمثلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت منه معجزات خلق بها العوائل ليقول لنا الحق تبارك وتعالى انه رسول صادق امين. لهذا قال العلماء ان المعجزات بالنسبه للانبياء هي دليل الى الله على انه صادق. لهذا قال احد علماء المسلمين في المغرب وهو مع الشيخ اللمسي المغربي المسكون في مدينه فاس يظلم قواعد التوحيد حينما تحدث عن صفه وجبه السير في بدايه المواصله من يجب ان يحسن لو صادق. قال لا يصدق من ناحيه العقل ان الله اخذ على يده المعجزه، لانه ان قلنا ان هذه المعجزات الصادقه كما اذا قلنا انه ليس صادق فاننا نكذب بعض ايده المعجزه. قال هذا نحو الموضوع ان قواعد التوحيد غالبا تكون دقيقه مع الشيء، وانا لما اخبرت انها تحدث بها الموضوع على هذا الجمع انني لم اقصد استفراء الاعراج كما قال الدكتور عيداروس رئيس او مدير الدائره في الحدث الذي اقيم بابو ظبي ما قبل البارحه. قال نريد من العلماء المتحدثين ان يحدثون الناس بشيء ما سبق ان تبعوه، لانهم نريد ان يزيد ان يزدادوا ثقافه واحده بالاشياء. فنحن نريد ان هذا المجتمع مجتمع مثل هذا مجتمع فيه جماعه من المثقف الواعي يريد ان يسمعوا شيئا يستقيما ويذهبون هو يتعمقون. يقول هذا الناظر لن يكونوا اي الاليات صادقين لنا الانتهاك له بسعيه. إذ معجزته كقومه وبعد فرقها في عبده. لو يأذن أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام يكونوا قادمين لقلنا تعالى الله أن يفعلوا الجريمة إنه كذب حينما اتقوا من أبيه وحاسب، وتعالى الله عن الكذب. وكيف ذلك؟ لأنه حينما تجري على يده معجزة خارقة للعادة، العادة نحن فيها هكذا، والنبي يقول ستكون هكذا، ستكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عالم أننا بشر، من أن يداه أن يدخل قوة القاهرة، إذا هو الرسول صالح. فمثلا حينما وقف الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عثمان قريش وقال له أمنه ورأته استجابة الإيمان، فنظر وقال له دليل إيماني أنني أشق هذا القمر للطير، كيف تشق القمر؟ القمر في السماء كيف تشق القمر؟ فقال القمر انشق، فشق القمر للطير نصف إلى جهة ونصف إلى جهة. فإذا ما دمت مؤيدا بالقوة فتلك القوة تأمركم بأن توحدوها ولا تشركوا بها شيئا، إنها قوة الله وأنا رسولها الإلهي لكم. هذا هو القمر شق للطير لماذا وعدتكم به؟ وأن الله تبارك وتعالى هو الذي شقه. ومع ذلك قالوا سحرت عيون عيون عيوننا. فجاء الساحة الملاحي وقال في الوقت الفلاني من الليلة الفلانية رأينا القمر وشقا للطير. كذلك جاءوا أعراض فدعاه إلى الإسلام فقالوا أخبر من ذكر لماذا كيف لماذا توجه إلى تلك الشجرة وقل لها إني رسول الله بنت محمد رسول الله. فراح أعراض وقام الشجرة وهذا حديث صحيح إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله. فرأت الشجرة استحرقت الوريدة واستحرقت اليسار وهي تقعقع تريد الزبرة هذه القلب واستحرقت أماما واستحرقت يتخذت إلى أكثر الدنوة. ثم جاء كما قال رسول كما قال رسول الحديث فخذوا أرض خذت أن جعلوا الأرض أخدودا. فوقف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت السلام عليك يا رسول الله فتي يا محمد السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام الأعراب أرأيت شجرة تقول فتوى شجرة تقول سمعت شجرة تقول رسول الله. ماذا قال الأعراب؟ لا لا يكفيني هذا لا يكفيني هذا هو هذا الشيء على مكانه. ربما شك ان هذا حرق الشجره لا او غيره فقال لها ارجعي الى مكانها. فرجعت الشجره في تلك الحدود فوصلت الى مكانها وجدت جذورها ورجعت كما كان. فجاء العرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فقال ذبي يا رسول الله هل أقضي أن أسجد لك؟ قال لا، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت أمرت الدجة أن تسجد لدجة. الحمد لله هذا الحق من علي بن أبي طالب يسجد لدجة. لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الدجة أن تسجد لدجها. فقال له يا رسول الله اذن لي ان اقبل يديك ورجليك فاذن لك عليه الصلاه والسلام. فيه معي هنا لانشراح القواعد التي كنا نتكلم عليها وكانت غامضه بعض الشيء. انظروا كيف ان المعجزه خلق العالم. الله تبارك وتعالى حينما صدق رسوله صلى الله عليه وسلم حينما قال للعرب لا بالشجره هل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يستطيع ان يعطي الصغيرة ام لا تستجيب لدعائه لندائه لولا ان الله تبارك وتعالى حتى له حقا وايده حقا. فايد الله لرسوله بالمعجزة فإنه يقول إنه عبد صادق. ولهذا يقول الناظم إذ معجزاتهم معنى الأنبياء صدق قوله سبحانه وتعالى وفر في قوله صدق هذا العبد في كل خبر. كل خبر نقله إليكم غيبيا فاصدقوه لأنني أنا خالق السماوات والأرض أؤيده وأصدقه وأحميه وأؤيد ما يقول. فالإسراء والمعراج كان من جملة هذه الأمور. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإسلام، دعا الناس إلى الإيمان. لماذا كان يدعون؟ هل كان يريد أن يكون حاكما وملكا؟ هل كان يريد مالا؟ وكان أبو سعيد الحمد لله الذي رفع السيارة والشيخ. قالوا له يا أبا طالب إنهم تعب قطيم أو قطورين في إطار حزب، إن كانوا ابن أخيك يريد مال أغنينا وأعطينا من يريد مال، إن كانوا يريد مال ملكنا. إن مجلسك ليس تبقى لهذا النوع وليس تبقى لهذا. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام اجتاز كل امتحان فنجح. لعله كان يريد شيئا لنفسه اختار المال واختار السلطان، ولكنه لا مال ولا سلطان. ماذا قال؟ والله يا عم يوضع السلطة بيمينه والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء فقط في الدعوة إلى إنقاذ البشرية من الضر والفساد والتدهور في حافة النار، الموضوع الذي كان يحدثنا عنه في موضوع أخونا الحبيب الشيخ سيد الصبري جزاه الله عنا خيرا، كان يحدثنا ويذكرنا بما قاله الله تبارك وتعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ينتظرون. كلكم متعلمون. وأقول لكم إخواني، لما كنت في مراحل الدراسة أو في الابتدائي أو في المرحلة الثانوية والإعدادية والثانوية أو في مرحلة التعليم العالي، أما كنتم تتركون شهوات أنفسكم من الرحلات وجلوس مع عائلتكم وتبيتوا الليلة حاضر ضغوطكم وتستعجلون للامتحان، النوم يغالبكم أن تشربوا القهوة لتستيقظوا تدافئوا وقوة قلوبكم تستجيب خوفا من سقوط الامتحان، تضحوا براحة عاجلة لراحة آجلة. فإذا هذا لحال الدنيا مع الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام، في هذه الدار عمل ولا جزاء وفي الآخرة جزاء ولا عمل. الآخر أخونا الكريم اللي كان معنا قبل قليل قال ما رأيكم في التسلية لبعض المسليات، هل حلال أو حرام؟ وكنا نتحدث مع الأخ، لا أشكوك أن تحكم، أذكرك بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تحكم، أنت أمير نفسك. قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم العبد وتبقى بحيثا تيسأل عن أربعة، لا وحيد صحيح لا شكف عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبناه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن علمه ماذا عمل به. إذن حينما يقف في المحاكمة هذا إذا دعمت بحيث أتظن أن يكون تفاقم تفاقم للطرق إذا حملت بالكتابة والطبرة الله وإذا بالكتابة فهناك التصوير وإذا تحمل وإذا تقوى هذا الدنيا يمكن أن يختفي فيها لا هناك أو ينتقل أو يصير لا هناك. هناك الشرطة الدولية والشرطة الداخلية لين يكون المجرم تعالى بنا إلى محاكمة من لا يعجزه شيء كل من يحضر من أهله من لا يستطيع أن يجزه لأنه يجزه المجرم. من قال إنه يستطيع الحب وحب في حتى يشعر، من قال إنه يستطيع أن لا يحضر يوم القيامة للمحاكمة فليفعل ما يشاء، لا يستطيع أحد منا أن يقول ذلك. كلنا نحضر يوم القيامة، لا أحد ينجو من هذا اليوم. أن تستطيعك حينما تحضر يسألون عن مكة تعال أعطيتك عمرا مدته كذا وكذا في بأسنيته وأعطيك ثمن دقيقة كل نفس تحاسب حسب على الأزمن، مش على الدقائق، مش على الساعات، مش على الأيام، مش على السنوات، على الدقائق. شو صار يا أخي؟ ليش العصر؟ ليش شو العصر؟ ليش يجب الوارد كثير أبدا أن تكون وارد واجبة أكثر. يجب قبل أن نقول لك أبو ظمي إلى هنا أن نوازي هل عملنا هنا أبيض يدينا أو عملنا هنا أبيض. كل حرف سوف تكلم حسب عن عمره فيما أبناه وعن شبابه الذي هو فترة خصومة الإنسان فيما أبناه وعن ماله هذه حالتك أو حرمي لا من أين اكتسبه وفيما البقى ليس وعن علمه إذا كان له علم ماذا عمله. فإذا يوم القيامة هذه آت لا محالة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يدعونا إلى من ما ينجينا من أهوال يوم القيامة كما حسننا أخونا وما يوصلنا إلى جنة النعيم ويا ما إلى جنة النعيم لأننا الآن نشتغل بهذا الحق. ما ينغص حياة كثيرين وعيش كثير أن كم مدة تبقى نشتغلنا لا ندري أن يتطبق هذا الشعر أو شعرين لأن نخشى من انقطاع النعمة أخشى من انقطاع النعمة تنغص علينا حياتنا هل سنبقى شعر أو سنة أو سيقول لنا استغنينا عن بعضكم روحوا أو يقول لنا كذا فستجد الإنسان إذا أراد أن يضع قصة للمشروع يفكر هل سأبقى هل سأجمع ما أفضل به هذا المشروع أم لا؟ فهو يضطرب. لماذا يكون مضطربا؟ لأنه ليس له استقرار ويقين على أنه سيستمر في النعيم. الله تبارك وتعالى أزال له الضرب أخي على التخبط قال خالدين فيها أبدا في الجنة. يعني إذا دخلتم إليها لن تخرجوا منها أبدا فهو النعيم الذي لا تضيق فيه كما أنه الذي يكون في الشقاء الذي يوفي به على القدس يوصي انت اشتقى لا يدوم احد جهنم لا با خالدين فيها ابدا. فاذا التخويف الذي كان يخوفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والوعد الذي كان يعدنا به شيء ينعش حياتنا ويدفعنا لان يسير اختراق مستقيم. الله تبارك وتعالى اراد ان يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم لنسير في هذا الطريق بان يسير من العوائد. فكان هذا الإسراء والمعراج من جملة الخوارق. تصور كما قال العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به من المسجد الأقصى إلى كما تعلمون الشيء لا نعيده عليكم عيبونه جميعا في وقت قصير. قال بعض العلماء إنه مر بغصن شجرة فتحرك فرجع والغصن لا زال يتحرك. كيف؟ هذا مش معقول. نعم مش معقول. لو كان معقولا لما كان معجزة. لو كان معقولا لما كان معجزة. يجب أن لا يكون معقولا ليكون معجزة. وأما إذا كان يناسب عوائدنا وعقلنا لا يكون معجزة. قال العلماء الفلكيون إن الأرض إن الصعود من الأرض إلى أقرب كوكب في المجرات المجاورة لنا. المجرات مش هذا المجرات إحنا فيها إذا المجموعة الشمسية المجرات المجاورة أقرب كوكب يصف الله مباحير إليه أربع سنوات على أساس أربع سنوات ما في مخرج من الأرض للوصول إلى هذا الكوكب على أساس أن نكون على مركبة تسير بسرعة 600,000 كيلومتر كم ثانية 300,000 كيلومتر ثانية ومدة أربع سنوات من القبل إلى القبل أكاد كوكبين في أرض الأرض الأولى السماء الأولى وكيف السماء الثانية كيف السماء الثالثة وكيف العرش وكيف الكرسي وكيف ما وراء الجحر يمشي ويجي وغص لا يزال يتحرك دي معجزة عظيمة تسألونها. فلهذا الله تبارك وتعالى يقول الزمن أكسير أنا الزمن بالنسبة إلى قدرة الله لا شيء المكان بالنسبة إلى قدرة الله لا شيء يكون عرضا قيم السماوات قيم بالنسبة إلى قدرته الله تبارك وتعالى بهذه المعجزات يهز أعماقنا هزا يا ناس هناك قوة كبرى هي قوة الله، وهناك أشياء نطلعها الله تبارك وتعالى لنعيش فيها، فإذا أراد أن يفرقها فرقها، فإذا جاء رسول من عند وأيته بمعجزة فصدقه فيما يفعله. والآخر يلقى الزمن ورقة يحدثكم في موضوع ولكن لن أطيل في الحديث فيه، من جملة ما تضمنه الزكاة والمعراج من فوائد عظيمة بالإضافة إلى الإعجاز ليصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء الله أخبرنا عن الجنة وعن ما وأن فيها وظيفة وكل شيء سمع حديث. مثلا أنا سمعت كثير من الناس تحدثوا عن حاق العصر وعن طريق الرملي وأنا في أعيش في المدينة وأعطيتها صور وكلكم كذلك الذين كانوا يعيشون خارج المنطقة لما جئتم وعشتم في هذه المنطقة هل كان الوصف الذي وصلكم يوافق ما شاهدتموه أو درسكم ما شاهدتموه كان أبلغ يتخبره في العيال؟ إذا الشيء لا يكون متمكن في النفس إذا بالوعاية. الله تبارك وتعالى في المعراج أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفه لنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثله لنا، فاطلعه الله عن الجنة فرأى فيها صاحب أبي بكر بيده يعذب، أطلعه على النار فوجد فيها آكل أبي بكر فيعذب، وأطلعه عن الجنة فرأى فيها المجاهدون يحصدون في يوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، وكل ما نتمنى وتعرف هذا الذي كانوا يجيوا على الرسول عليه الصلاة والسلام زاد مزارعين يوم زعوا يوم أحصد يوم والحلوم قردنا ننتظروا وإلا قال هؤلاء المجاهدون في حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عين لنا وعين صادقة عيننا قد لا تنروح ندراتنا فاحصة ولكن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا ندرات أقوى وأشد فلهذا نظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صور صادقة مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصور كثيرة لا يمكن أن أطيل في فرها كما أنه صلى الله عليه وسلم جاءنا بهدية ثمينة عليها مدار حياتنا الإسلامية حينما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مكان لم يصل الطرق لا جن ولا إنس ولا ملك يحتاج جبريل عجز أن يصل كما قلت بالأمس في الحصر الآخر وصل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم حبيب إلى الله إلى أعظم ملك الغني الذي لا غني فوقه القاضي الذي لا قدرة فوق قدرته المالك أو الملك الذي لا ملك ملك الملوك لا يمكن أن يقال ملك الملوك إلا لله وحده لأنه ملك الملوك لمن يملك اليوم لله وحده فهو ملك الدنيا وملك الآخرة تصور أن حبيب زار حبيبه وكما قلت من أن أقول اليوم مدينة أخاف كلما نقصه من تلوث في هذه اليومين أزيده بسرعة لأن ما غمرتمون به من الخيرات شيء كثير هل أفيدتمون خيرا وأكل ونعيما وكذا وكذا وأنتم ضعفاء مثلنا إذا قصد صدتمون على قليل حلفكم وأنتم ضعفاء مثلنا هذا عدو الحبيب لن نكون أحب لكم كحب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولن نكون في مستوى أبدا يفكر أحد يكون في مستوى ملك الله وعز الله وغنى الله فماذا أهدى لحبيبه أحسن هدية ما هي الهدية وما هو الوداع الصلاة يتعرف قيمة الصلاة هدية أعظم هدية من أعظم ملك في أعظم حد أعظم هدية من أعظم ملكين لأعظم حبيب فمن كان له مثال ورثه عن أجداده هو مثال غالب ملك كريم أن يحافظ عليه ويفرط فيه إذا فرط فيه كان مجنون السفينة والجوء إذا فرطنا في الصورة التي أهداها الله في رسولنا صلى الله عليه وسلم نكون زملاء مجاني يقعن ضيع المعاصي ويتبعون مجاني فهذه الهدية الثامنة أهداها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في المعراج وكما قلت بالأمس نحن بها نعود إلى الله لنا نصيب من المعراج حينما نكون شهود ساجدين بين يدي الله نكون عاد في المعراج لأن الصلاة معراج الأرواح ودليل ذلك قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد بين يدي ربه وهو الساجد أقرب والمعراج كان زي رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من الله يكلمه الله تبارك وتعالى بدون حرمان ونحن كذلك حينما نكون ساجدين نقول لله ما شئنا، نشكو له همومنا، نشكو له متطلبات حياتنا، لا نرفع راسنا من الركوع الا وقد استجاب الله دعائنا. ومن يغفر شيئا تركته وهو ملموس لكل واحد كان يعاني من شيء فسجد بين يدي الله متاذيا يئس من الخلق وقال ربي عدمت الناصر والمعين وعدمت المعطي والمنقذ مما انا فيه وسجدت بين يديك يا مولاي وانت تسمع دعائي وان تحكم ايديا من الوارث وجعلني ما انا فيه وانا اعتقد انه لا قادر الا انت يا رب. ما اظن اخي الحبيب ارتفع راسك من السجود سيكون قلبك قد اطمئن الى النجاه. ما في شك. فاذا لم تحصل على هذه النتيجه فاعلم انك لم تكن خاشعا ساجدا امر. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من اذنها وصلاته على الشيء المنكر لم يزد الى الله الا وجهه. واوصانا بان نطلب الله تبارك وتعالى ولو شفعا لنا، يعني الخير الذي نفيق به نعالنا ليس بان نناجي الله به. فاي هذا كانت صلاه من اثر المعراج نعود بارواحنا فيها اثناءها الى الله تبارك وتعالى، فعلنا ان نحافظ عليها وان نلتزم بها وان لا نضيعها وان ناتي بها في اوقاتنا. اذا كنا على جنبنا الايمن نحلو وسكنا جاهزا وسمع المؤذن يقول الله لا حول ولا قوه الا بالله. انتهوا اجلها الميكروفون وبعد عدنا وتركونا نيابا اياك ان تقول فقل الحمد لله الذي اسمعنا هذا الصوت واعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي احيانا بعدما امتنا وفي النصر. لو قيل لك ان مديك الشركه يناديك ليقبلك ويتقضى عليك أكان النبو يقاضي مقلتين والله يزبط أن عينك بدون قهوة وضعهم في عام الجماعة تلبسوا نعلات الوصف أخرى وشيء في الحالية ويقضي عنه لأن المدير تستقبل كما يعطي. فإذا لك مؤذن حي على الصلاة حي على البلاء تتكاسل وتقول لا يا نفسي. فلهذا يجب علينا أن نحضر ونسمع الله أكبر الله أكبر أن هذا ينادينا بالمعراج إلى الله بهدية أعطاها الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم. وأنتهيت هذه الفصل فأقول للأحباب والإخوان الذين ليس بمستوى أن أكون أنا له الله سبحانه قومة أفضل ذلك ومطلبون وقت نفسي من أعطاه الله مكانة سليمة هذا الحق للسلام وانا اقول في اي بلد اسأله واسأله وهم اولادي ما اقول له انه اسأل اكثر منه ايمانا والاسلام والسؤال اكثر منه غيره عن ولكن احدنا يزكي الاخر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان يكونوا اول داخلين في المساجد لان دخوله في المساجد وبقاه بالصف الاول سيشد عضد وظهر باقي منهم ليأتي ليظهر لرئيسه أنه من المسلمين دخلوا للمسلمين. يوم يومين تمسكه الملائكة من أرضه فيصبح ضابطا ويقول أدره لمن؟ ذاك الذي تدعه أنت لم تضيع شيئا رب الله أعطى حياة كلها تعب من اسعاد المسلمين فالصحاب اعطوا دماءهم وارواحهم وصلوا اوصالهم فاصبروا معي اخواني عن الصحابه في القران وهم في المدينه المنوره لما دعاهم داعي الجهاد نجم في وقعت يمامه في العقرب وهي بعض الرجال ب 40 سنه قلت لي بس كذا ما قال احفظ فؤاد لا احفظ العلماء فقط في القبر المدينة المنورة وكذا الجنة فتكلم وإنها الجنود الجهد لا خرج فقط فقال علماء أمة في الصحوة الأولى منهم الكريم في عن قدمه إحنا الآن إذا قد يوحد صهروه من المدينة إلى الرياض السيارة المبكرة أحط عملنا لا فيش طيب طيب لا فيش طيب تطريق الصوت لا ما كان في لا طائرة ولا سيارة ربما مش مشكلة. وإذا وقت أنا وقت في حرمة الحقب على مقابل هؤلاء الشهداء رضي الله عنهم حيث دفن حدودنا حفظ القران حوالي كم؟ 90 من كان يحفظ القران. سبحان الله لماذا هؤلاء الناس خرجوا من المدينة المنورة وتركوا أولادهم وبيوتهم وهو كان مستمر يقول نحفظ القرآن وقرآن له مكتوب يتأولون كما يتأول الناس اليوم ليه ما نقول نحافظ على القرآن ونبقى في المدينة لأننا يتعرف منكم القرآن خرجوا للجهاد واستشهدوا في سبيل الله وكان استشهادهم سببا عظيما لأن يكون في ليالي الهدف الحق لأن تنفع القرآن هو بوت هم الصحابة يوم عهد اليمن لهذا عمر أشار على دماءه في الصديق رضي الله عنه وهكذا اجتمع المسلمين وأجمعوا المسلمين على أن يجمعوا القرآن انظروا أخي المسلمين المؤمنين أسلاف الاعتراف كان يرسلون التأكيد أن يوصلوا الإسلام للمسلمين فأنت أخي المسلم وقد عقد له مركز نصيحة وراسك المضاعف العاجل وتكلم مريحا أعطاك لنا الله وليعي أنك له تمثل وتنزع منك من المتجاة وتعيد منك وتبدين منك يجب خير الله تعالى سوري عن الله إذا كان مسيحي أو يهودي أو وثني تجد ويسعى ليثبت دينه ويشبك مسلمين به منه فكن أنت على مقيده ما أقل عنه المسيحي والوثني ومكر اليهودي ما أفسد وصف الله سبحانه وما أهدمه بإذن أنت وهكذا خلوا إلى المساجد وادعوا المسلمين إلى المساجد وحاول ما أمكن أن يجعلوا هذه النقبة الموجودة في هذه الأماكن التي قلت عنها بالأمس إنها أماكن القدوة لأن الصالحين دائما يتخذون قدوة ليتقربوا إلى الله بسرعة قد تعتبروا هذه القدوة يسبيها معكم لا إنفاء ولا غير ذلك الله عينكم عن نظر إلى المحرمات الموجودة في المدن وصف الله وطيركم عنها وعن الشهوات المحرمة واجتهدوا لتطرقوا بسرعة إلى ما يرجو الله تبارك وتعالى وأخبركم أنا صادق أنني ما كنت أني أتحدث أكثر من فصلقة ولكن أستثمركم من أخواني حيث أنني أطلب دون شعور ما كنت أشعره أنا أطيب فأستثمركم وأقول الله تبارك وتعالى أن يجعلني مخلصا فيما أقول ويجعلكم مخلصين فيما تسمعون وأن ينفعني به وإياكم في الدنيا وفي الآخرة إنه على ما يشاء القدير وأسوأ كلمة الحمد لله الذي قد آتانا من العلم ما أراد لنا الحمد لله الذي جعل من علماء هذه الأمة من ينطق بالحق ويقول به في كل مكان ويوجه إلى الخير حيث كانوا وحيث حلوا كنا قد أردنا في الحقيقة أن أستفز الشيخ محمد البناني ليتحدث وقد كتبت موضوعا معينا أعرف أنه مفتاح حديث سيجره إلى حديث تنفعنا جميعا بإذن الله وبعد أن شق عليكم كي لا يطيل عليكم شاء الله سبحانه وتعالى أن ينطقه بما هو الحق لنا جميعا عليه لأن من هم أمثال فضيلة الشيخ محمد البناني تستقبل الناس منهم الكلمة بطيب خاطر وبرحابة صدر وبقبول إن شاء الله ونفع الله به وبكلمته كل المسلمين الذين سمعوا والذين سيسمعون حيث في الحقيقة أن لي تجربة مع فضيلة الشيخ زارنا مرة سابقة في هذا الموقع في عطف في موقع جاس وقد تحدث بحديث كان من حديثه في يوم ذاك أن أناسا جاءوا يسألونني يا شريف قد مر علي من عمري سنتين لم أصلي بهما وقد سمعت الشيخ محمد البناني يذكر حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخوف به ذلك الصلاة أن من ترك ركعة في الدنيا سيقيمها 700 ركعة في الآخرة وعلامة ليس على سجادة وإنما على بلاطة من بلاط جهنم فارتجف قلبي وارتعب كيف العمل وماذا أفعل كيف أفعل بهاتين السنتين التي مرت بهما فقلنا له يا أخي استعن بالله ولا تعجل واقضي مع كل وقت وقت وإن كنت تستطيع أن تقضي وقتين فاقضي وقتين واعمل حسابا لنفسك فجاءني بعد أن انتهى من قضاء السنتين يقول: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر هذه الصلاة إلى مولانا الشيخ محمد البنيان. هذه هدية دفعت له من حيث لا يدري، قالها بكلمة. وفي الحقيقة أننا نود الكثير والكثير من فضيلة الشيخ محمد البناني، ويا حبذا لو زارنا في مناسبات غير المناسبات الرسمية أن يطلب هو زيارتنا مع فضيلة المشايخ الكرام عليهم جميعا الرحمة من الله سبحانه وتعالى في حياتنا الدنيا، أن تتولانا وأن تلفنا بنعيم الدنيا ونعيم الآخرة. إن الله سميع قريب مجيب. إخوة الإيمان، نكتفي بالقدر بهذا القدر من هذا، ونتوجه لفضيلة الشيخ حسين الشامي ببعض الأسئلة، وسنرد كذلك بعض الأسئلة على بعض الإخوان. مش عارف بالله الرحمن الرحيم. أخذوا بالأهم والأولى منها، ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سائله: من المعروف أن إبليس كان من الجن ففتر، وأن الجن مخلوقين من النار. قال: ما منعك؟ ويكتبه قولا لله سبحانه وتعالى. قال: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من نار. وخلق الجان والبارد من النار. ويعد عز وجل بأنه سيملأ جهنم، ويعد عز وجل بأنه سيملأ جهنم للكافرين في الأرض. فكيف سنعذب من الصدق من النار والنار؟ ورد في الحديث الصحيح، أن النار تحرق بالنار. النار نار الدنيا تحرق من المقيام، النار تقود وعود بداية النار. فإذا تجاوب على السؤال وهو من الجن من النار، الشيطان من النار، فإنه إذا يحرق بالنار والنار تستعير بداية النار. النار تقول بعضها يستجيب، ولكن أين نار الدنيا؟ قل لي هذا السائل الحديث: أين نار آخرة من نار الدنيا يا أخي؟ أين نار؟ إياك أن تبصرها أن النار هي هذه التي تراها، نار آخرة وقودها الناس وحذارة، وهل نار الدنيا تحرق حذارة؟ نار الدنيا مثل بسيط النار. هل انتقلت الله تبارك وتعالى على قد نار على قديم الباب وأعطانا هذا النار الصغيرة، كما أن الرحمة مضاعفة إلى الله أكثر، إلى الله هي الرحمة. إذا فعلت النار أو جهنم بالمقابلة يقول رحمة الله شيء يقول لنا في يد العذاب الأجل وفي يد الجهة على الكيف وفي يد الرحمة. النار النار النار حين أسلم الجنة الرحمة لله هي الرحمة. أنزل رحمة إلى الأرض جهاية صلاحة مثلنا وآباء وهذا ذاك ذاك وإذا كانوا مقيمة ضم هذه الثلاثة على الصحيح ورحموا بها ذلك. فإذا الرحمة الرحمة موجودة اليوم فهي تدل على الصحيح. كذلك النار الموجودة اليوم فهي التي تشابه بالنسبة للنار المقيمة، ولهذا الجن وإن كانوا من النار تصحبه النار لأن أعمال العقاب. سؤال مسائل يقول: ما حكم تدخين الحشيش في الإسلام؟ بعد السؤال يعني يفتح شبابات من دون الخير ثالث جزاء الله تعالى خير. الحقيقة الجمع عن السؤال قرأت في مرة بحث دعاء الصالح، هذا البحث من تفسير الله ذلك سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميت والأحصار والأكلام من حمل الشيطان تلك المسلمين. يقول بأن الخمر في اللغة ما صبر العقل أي تردد. فالخمر يذكر العقل، وكلمة يذكر العقل يعني يغير وضع العالم العقل الإسلام. فمرة سبحانه وتعالى قال عم على المسائل نعم العقل، فالإسلام في حالات العادية تشده التصرفات ونظرة الأمور وفهم ووعي، فأي مادة من المواد أعطاها الإنسان تذكر هذا العقل وتجعله في حالة كيف هي الحالة الصحيحة والسوية التي يطلق العقل عليها. هذا الشيء الذي أفسد العقل وأحدث في هذا الضرر وغيره عن وضعه الصحيح السليم يسمى الخمراني، لأنه سفر العقل وأنصاره. ولذلك فكلمة الخمر لا تشمل المسكر الذي يصنع من العنب فحسب أو من غيره من اللائعات الذي تشرب، وإنما كل النواد التي يتعاطاها الإنسان فتحدث في عقله تغييرا كما تحدث الخمر تغييرا، هذه داخلة في كلمة الخمر. وكما أن الخمر محرمة في كتاب الله سبحانه وتعالى فكذلك الحشيش محرم بنفس النص، وما يشم من المواد محرم بنفس النص، وأي مادة يفتكرها الإنسان أو يصل إلى معرفة بها أو يزرعها أو يصنعها ما دام الإنسان إذا تعاطاه بأي وسيلة من الوسائل، إذا كانت شربا أو شما أو مضغا أو هذه المواد كلها تدخل في دائرة الكلمة كلمة الخمر. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حرم الخمر في كتابه الكريم إنما الخمر والميتر والأبطال والإبلاغ رجس من عمل الشيطان نجم، وأمر الله سبحانه وتعالى بكلمة هي أشد من كلمة الحرام، لأن الاجتنان كلمة تستعمل في التحريم حينما يكون الغرض استكمال شيء أشد في التحريم في الزعال. فكلمة يكتبونها حتى لا يكون بين الإنسان وبين الخمر علاقة بأي صورة من الصور. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ما معناه أن الله عز وجل لعن شارب الخمر وحامله والمحمولة إليه وعاصرها ومغتصرها، كل من يشارك في هذه العملية تجب عليه اللعنة، واللعنة هي الخمر من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكلمة اللعنة إذا جاءت في الحديث تدل على التحريم لأنها عقوبة شديدة. إذا كل ما يتعاطاه الناس من حشيش وأفيون ومواد مائعة كالخمر الذي تصنع من العنب ومن غيره من المواد، كل ما يتعاطاه الإنسان من حبوب تفسد هذا العقل وتغيره وتصفره وتغطيه وتجعله لا يؤدي الوظيفة العادية الذي خلق من أجلها، فهو خمر وهو حرام. تبارك تعالى الأمر الخطير جدا موجب أسكني. أنا سمعت أحد إخوان قال هذا الذي سلام السلام عليكم أنا زاده الله أحسن جدا أخونا المجاهد الكريم الشيخ الدين تكلم على دين المجاهد ولكن بلقى عن الخطر طيب هذا الخطر وهي محرمة جدا في الإجماع يعني عن الإيمان ولكن الخمر هو مسلم ولكن إيمانه لا يتمنى الخمر في نار الجو ويتمنى الله على الإيمان وإلى الله، ولكن هناك أمر آخر أكثر من هذا مثل الحشيش أحد الخمر وهو قتل الجسد وإلى هذا العقل كما يقول، لأن صحن الخمر يمكن أن يجوز ويصبح حالة طبيعية. أما ممكن الحشيش ضاع شعر والمخلص في الحال الآن هو لك خطورة كبيرة. اليوم أصبحنا نصف أصبحت طالب للصحف ونرى محاكم أن هناك كيلوات عديدة من الحديد في كل البلد، وما منتج هذه العدد من كل كيلوات تدخل أعددها إلى غيرها ما تشير أين ذلك؟ ذهبت سيد العقولات نبيه. وكما قلت في حديث السابق هذه البلد من رياض صفافنا صفافنا أهلوه كرماء عرب مسلمون وصلاة صفافنا أي يبقى بنا أن تخبب أولاده أي يبقى بنا هذا ألا نكون مسلمين؟ ألا يجب علينا أن نكون حاكمين على من أهل الناس؟ إن شاء الله أن يجعله وفي الخير سيفتح لنا أبوابه ويستضيفونا أن نحشش أبناءهم ونضيع عقول أبنائهم. الواقع أن هذا أمر خطير في البلد، ولعلكم تكرهون الصحف وتجاهدون بها أن الشرطة تمتكت بكذا وكذا من غير أبناء البلد من المنفذ. لا أسمي الجزية، هل الجزية فتحت لهم البلد أبوابها ليأكل الخبز والعيش ويطعم أولادهم في بلدهم؟ أصبحوا يدخلون الحشيش ليفسدون عقول أبناء البلد وأبناء المسلمين الذين جاءوا أيضا ليعيشوا في هذا البلد ويأكلوا خبزهم ويدفعون أولئك الناس. لكنهم ليسوا عربا. على كل حال أرجوك لا أدخل لك، أنا لا أريد أن أدخل في كلمة عربي أو عجب، هم معروفون بدون أذكر أسمائهم. فعلى كل حال وجودهم هذا الذي أشير إليه منشور في الصحف ومعروف، فهو معروف منهم الذين يدخلون هذا، لا حد إلا أن نجيب نحن حد فيه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام، ألا يجب بنا أن يعين جنسية معينة ولا طائفة معينة، وإنما حينما ذكروا الصحف سنعرف من هم المتهمون المصورون في الصحف الذين ألقي عليهم الخبر. هل تريد ما يحتمل من هذا؟ تنظر في هذا أبو خطيب أبناء البلدية موجود، أبناؤنا نحن الذين أتينا للخدمة لنشتغل في هذا البلد ونخدم هذا البلد ونخدم أولئك الذين أتوا الحج، نحن نخدم أبناءهم وننصحهم، المعلم يعلم أبناءهم والواعي يرشدهم إلى دينهم والمهندس يخرج الخيال لتنفعهم وهم يحششون أبناءهم ويقتلونهم. أمر خطير هذا، بعض الدول حكمت على تاجر الحشيش بالقتل. لماذا؟ لأنه يقتل الناس. فلهذا أنا أريد أن أنبه هنا إلى أن الحشيش ليس حرام فقط لأنه يسيء العقل كما تقدر أخونا وجزاه الله خير، وإنما فقدر يقتل يقتل جيش الشباب، يقتل في الصبور، يقتل في العادات، يسيء إلى سمعتي، يسيء إلى الذين استضافونا وحكمونا في بلدي. قد يثار به بالبنان في يوم من الايام ان يقال قد قال الشيخ محمد الغناني كذا وكذا. انا عن الشيخ من قرارة ضميره ومتيقن من هذا انه لا يقصد ان يجرح فئة ما من ديار المسلمين، وانما كل قصده ان ينبه المسلم الواعي الملتزم المؤمن بربه حقا ويقينا أن يحذر جزائز الشيطان ووساوسه سواء كان من الإنس أو من الجن. وإن أولئك النفر الذين يتعاملون بنفس الحشيش من مكان إلى آخر مما لا شك فيه أنهم أناس غير أقوياء ولا هم أناس ملتزمون أصلا، وربما تكون الدنيا قد قتلتهم من طمعهم بها، فأولئك الناس لا يمثل الجنسية حتى الذين هم منها، وإنما في الحقيقة هم أناس خارجون، وفي ذات الوقت هم أناس قد فتقوا على الخط وعن الشريعة كأساس، فما بالنا إذا نستغرب منهم ذلك. لكن الحقيقة نحن ملزمون أن نتنبه لأولئك النفر وأن نكون على قدر حرب أولئك النفر، هذا هو المقصود. والله سبحانه وتعالى من وراء القصد. هناك سؤال في نفس الورقة، أنا أردت وخططت أن أقول هذا حتى أبرر عساء الشيخ محمد البغدادي حتى لا يقال أنه قال كذا في عالم. سؤال في نفس الورقة. شوف في حاجة إلى هذه التمرير. أنا أقول إلى جماعة الأخوة ولا أسحبوا. أنا هذا الذي قلته لا أحتاج فيه التمرير. ما قلت وأقوله في كل مكان. لأنه يتعين علينا أن نحارب هؤلاء الذين يفسدون البلد من أي جنسية كان. هذا هو الوجه. ولا تسمون غير أنا لا أعتبر له مذهب، أنا أخطط لا أعمل، أخطط أن أقول أنه يخط أشخاصا لا عموما. هذا هو الخطط، هذا ما خطته قضية الشيخ. السؤال الثاني يوجهه إلى قضية الشيخ الشامي، يقول السائل: ما حكم النظر إلى أفلام الجن من أجل التعلم؟ ولست أدري ما هو فقد زوج الله آدم من حواء. هذا الزواج تولى عقده رب العزة سبحانه وتعالى، هو الذي زوج آدم بحواء. فعملية الزواج هي الفطرة وهي الركن وهي الأساس العظيم الذي وضع حينما بدأت البشرية تبدأ الحياة على هذا النظام. والعجيب أن هذا المعنى العظيم معنى الزواج بما فيه من عزة وأطالة وبما فيه من كرامة وبما فيه من مسؤولية بقي قائما وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض من عليه. ونضع يدك على لمسات سيدنا موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام في العصور الماضيه البعيده السحيقه يخرج من مصر ثم يذهب وهو بريد لا اهل له ولا وطن ويصل الى مكان حيث تعاني. وكما تعلمون وجد الناس يستنون على البيت وهناك فتاتان لا تستطيع ان تجاحن الرجال ينتظر حتى يخرج من يجسد الانعام الجثه يقومون بسبب انعامه. موسى عليه السلام بمملكته فعل الفتاه في هذه المهمه ورجعت الفتاه الى ابيها فخطف على ابيها ما حدث ورجل كريم النفس تظهر منه علامات المروءه والرجوله والشهامه صنع بهما اليوم معروفا اشتري اليه هذه. وجاء الى موسى عليه السلام وتكلم معه وعرف قصه موسى ثم يقول له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانيه حجج فان اثنت عشره من عندي. عايز اجوزك بنت للبنات وعايز منك طلاق. شوف المعاني الكريمه موجوده من قديم السماء. عايز طلاق لبنتي. الرجل لا يملك شيء. الطلاق انك انت تخدمني سنوات. هذه الخدمة التي يقوم بها موسى في الفيل هو طلاق الفتاة التي يقطعها زوجة له. وإن فهذا طلب منه وفعلا يتزوج موسى للنبي شعيب ويقطع طلاقها ويفي بوعد زواج وطلاق. معنى كريم فاهم في التشريع. نجد أن الإسلام يرى فطرة الإنسان السوية أن يعيش في الحلال لا يتمتع إلا بالحلال. هذه فطرة. الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج رأى رجلا أمامه لحم طيب شهي وأمامه لحم خبيث منتن يطرق هذا اللحم الطيب الشهي ويأكل من اللحم المنتن الخبيث. هذه صورة عجيبة. ويسأل جبريل عليه السلام ما هذا يا جبريل؟ يقول هذا مثل الرجل من أمتي السويه على الطيب فيتركها مع الحليب وينام مع امرأة في الحرام. والمرأة كذلك يكون عندها رجل الطيب فتتركه وتبيت مع رجل الحرام. الصورة التي يختارها الرسول عليه الصلاة أو التي صورت له تتحدث مع حديث الفطرة. يعني أنت حينما ترى الإنسان أمامه لحم نظيف طيب شهيد جيد وهو يترك ويأكل من لحم الخبيث مدمن فطرتك أساسا تجعلك تشمئز من هذا الفعل وهذا الصنيع. فهذا واجب على المسلم أن تكون نظيف. هذه الفطرة نفسها يجب أن تكون متوفرة في العلاقة بين الرجل والمرأة. فأنت لا تتمتع إلا بالزوجة الحلال وتأنس من غير هذا. نفسك وفطرتك تأنس تماما أنفا ولا ترضى أبدا لنفسك أن تسقط في الحرام. هذه صورة المؤمن. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقص علينا قصة هذه ليست في الأمم السابقة حتى تشعروا أن العفة والعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة كريمة. وهذه العلاقة بقيت مع البشرية وتبقى معها إلى يوم القيامة. البشر إن استقاموا عليها فبها ونعمة وإن انحرفوا عنها فعقوبتهم عند الله عظيمة وعقوبتهم في الدنيا كذلك عظيمة. لأن مخالفة الفطرة هذه لا تؤدي إلى أي نوع من الخير. جريج العابد جاء قصته في الحديث الصحيح. رجل بنى لنفسه صومعة يعبد الله تعالى فيه. أمه جاءت تنادي عليه يا جريج حتى قرر تطمئن عليه الأم فقبل الأم والرجل في الصلاة أمي يا رب عن صلاة بكتاب بقي في الصلاة ولم يخرج إلى أمه وعادت الأم وجاءته مرة ثانية أجوعت ولكنه لم يخرج إليها كان في الصلاة وفي المرة الثالثة نادت عليه فلم يخرج إليها كان في الصلاة فغضبت الأم وقالت اللهم لا تمته يعني ولدها الجريج العابد التقي النقي العفيف المسلم الصالح الولي قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجه بغيه هذه هي الدعوة التي لعبت أمه على ولدها الصالح ينظر إلى وجه امرأة فاسدة منحرفة زانية لا يموت جريج حتى يرى وجه امرأة فقط هذه الدعوة يرى وجهها فقط انظروا إلى قسوة الأم على ولدها تعلم أن ولدها هذا النقي الصالح إن رأى وجه امرأة تغيب زانية فاجرة فهذه عقوبة له لأن المؤمن لا يريد أن يرى ذلك لا يحب هذا يؤذيه ذلك أذى شديدا في نفسه ومشاعره وقلبه وعقله ووجدانه ولذلك حينما غضبت الأم من ولدها وقست عليه قسوة شديدة حتى وصل الأمر أن تدعو عليه قالت اللهم لا تمت حتى تريه وجه بغيه واستجاب الله لدعوة الأم ففوجئ الدرج بالناس يقسمون عليه طمعه وخرج يستطر الأمر ووجد امرأة تحمل رضيعا وتدعي أن هذا الولد جاءت به من هذا العالم دريد إذا فقد رأى وجه امرأة بغيه ولكن بعد ذلك يحتاج إلى الخروج من هذا المأزق ألهم الله تعالى أن يمسح على بطن الصبري فمسح على صدره على بطنه وسأله من أبوه وهو في الماء فقال أبي راعي الغنم وكان هذا من الذين تكلموا في الماء كما أخبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا رؤية وجه امرأة بغيه هذا أمر شديد على الناس ولذلك ترى أن مريم عليه السلام حينما عادت تحمل ولدها بعد أن وضعت وكانت حبلها بعيد معجزة ووضعها له معجزة وفرق تعالى اعتنى بها في حالة وضعها وهزي إليك بجذع النخلة التي تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا عناية إلهية عظيمة ولكن الناس حينما عادت هذا الولد تكلموا عليه يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية هذا الكلام لا تتحمله امرأة صالحة تقية عابدة خاشعة قانتة هذا الكلام له في نفسها أثر شديد يؤذيها هذا شديدا ولذلك الله سبحانه وتعالى نجاها فنطق ولدها في النار وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني هذه المعاني الكريمة الطيبة في العلاقة بين الرجل والمرأة مباشرة الرجل للمرأة الحلال تمتع الرجل بالمرأة التي أحل الله له ولذلك تجد من نعمة الله سبحانه وتعالى على رسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أن الزمن الذي تزوج فيه عبد الله والد النبي من آمنة أم النبي هذا الزمن كما تحكي السيدة عائشة كان فيه أنواع من النكاح الفاسدة الباطلة ولكن الله سبحانه وتعالى عصم نبيه وحفظ نسله وحفظ سلالته وانتقل من الأرحام الطاهرة إلى الأصلاب الطاهرة ولذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجاد وقبول وبصلاة وبشهود وكان زواجا أقره الإسلام وأقره الشرع بعد ذلك هذه المعاني العظيمة الرائعة تجعل المسلم له نظرة خاصة للمرأة هذه النظرة لا تتفق أبدا مع نظرة إنسان آخر مهما كان لونه ولا دينه أنت لك بالنسبة للمرأة نظرة خاصة وهذه النظرة ليست وليدة اليوم وإنما أنت وليدها عن آدم أبوه أول البقر وعن حواء أمه أول البقر ثم ورثها عن الأنبياء والمرسلين الذين تتابعوا وتتابعوا حتى ولدتها عن أفضل الخلق وأعظم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا المعنى في خيالك في عروقك في ذلك فإن كنت تريد أن ترى مقياس علاقتك بالله وتأثرك بثقافة الإسلام إن كنت أن ترى مقدار قربك من الله وبعدك عنه هل الثقافة الإسلامية متغلغلة في أحشائك وعقلك وقلبك وصدرك فعليك أن تنظر إلى هذه الناحية فيك كيف تنظر إلى المرأة إلى العلاقة بها إلى التمتع بها فإن كنت على الصواب مقتديا بأفضل الخلق معتبرا بهذا القدس العظيم في كتاب الله وسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنت بخير وإن كان الأرض قد أثر عليك وأثر فيك وأخرجك من هذا الإطار وجعلك تظن أن المسألة كما تعيش الكلاب والأنعام والبهائم، فبينك وبين الثقافة الإسلامية في هذا الجانب مسافة هائلة رائعة. ولذلك المؤمن لا يصل إلى فيه أبدا، ولا المسلم ولا المصلي فضلا عن الصالح والتقي لا يقبل إلى فيه أبدا أن يرى صورة امرأة تصل المسألة فيها أن يكون هناك مناظر تخالف الشرع وتؤذي النفس وتؤذي العقيدة وهي منكر صراح، لا يتحمل المؤمن أبدا أن ينظر إلى هذا المنكر ولا أن يراه. ولذلك إذا أردت أن تقيس نفسك ما مدى صلتك بثقافة الإسلام وتأثرك بهذه الثقافة، ما مدى علاقتك بالله وشدة تعلقك بهذا الدين، فعليك أن تنظر إلى هذه البلاد. فإذا وجدت من نفسك أنفة وبعدا وكراهية لهذه الأفلام والمناظر وكل ما يتعلق بها الأمن الغاصب، صار في هذا الاتجاه سيرا حثيثا وخرم العلاقة بالنسبة للمرأة تخريبا رهيبا مدمرا. والله سبحانه وتعالى يقتص من الناس الآن وسيقتص منهم. ولذلك أنت مسلم لك نظرتك الخاصة وثقافتك الخاصة ودينك الخاص، وهذه الناحية ناحية هامة في الإسلام، فعليك أن تنظر لها هذا المنظار. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والفضل. أن نكون صعب، أن نكون معقل، إن كان الطاعة عليه أنه يأخذ بفتوى المفتي، وإن كان المعصية أيضا هو جل وانتهي عنها يبقى عليه أنه ينتهي عنها. طيب نفرض أن الاثنين طاعة، بس دي واحدة يعني تقربه من الله سبحانه وتعالى، والثانية مثلا تقربه بس على درجة أقل. احنا نوزن بينها، هو يختار لنفسه الايه الجانب الذي يطمئن اليه. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. واحد قال له مثلا رمي الجمار في الحج مثلا لابد ان فيه تعتبر واجب من الواجبات، وممكن فيه الانابه. واحد ثاني قال له مثلا المدبوش النابة إذا كان فيه عرض، فيشوف هو ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين اللي اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا كان إثما عليه أن ينطرح عنه، مش اختيار، لا مش خيار، هذا هو بلا شك. وبعدين هو مش مسؤول أصلا، هو ليس فقيها، هو يأخذ بفتوى مفتي ليس فقيها، يعني العامي لا مثل له، وعليه ان ياخذ بفتوى مفتيه سواء كان مالكيا او حنبليا او متبع لمذهب ابي حنيفه او متبع لمذهب الامام مالك رضي الله عنه وارضاه جميعا. وده كان في تعريف الشيخ العلماء خلوا كده بعلماء رحمه. وعليه العلماء لا انت مشكل العالم الاسلامي هو ان الناس ينتسبون الى العلم ويدعون العلم وهم ليسوا بعلماء، فعليه ان بدون شك كل بلد من بلاد المسلمين تقول فلان عالم متصل بالفسياق، فعلي ان يسال العلماء الذين عرف عنهم انهم علماء، واي واحد من نفسه يتوافق يتبعها وخلاف العلماء يحكم. وتعليق لو كان كل عالم اختار بفتوى مختلفه عن الثاني من المغرب. يعني هم الاثنين الزكاة مثلا الزكاة نصاب الزكاة مثلا في زكاة الفطر. زكاة الفطر واحد مثلا يقول انا عايز مذهب الامام ابي حنيفة لانه نص صاع، واحد ثاني يقول انا عايز مذهب الامام الشافعي ويقول انا مذهب الشافعي، انا مذهبي مثلا حنيفي بس في مذهب الامام ابي حنيفة. اذا اراد ان هو ياخذ هذه الفتوى لا اسمع عليه زي ما قال الشيخ اختلافهم معه لا إثم على أن بعض اتبع مذهب إمام معتبر من أئمة المسلمين. إذا كان عالم اسمع أي واحد. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هي النقطة العالم لا ليس عالم. طيب زكاة الدين مثلا. وإذا كنا افتقدنا انقطعت. انقطعت الموضوع عنه لا لأنه خلص التفاصيل هي أصلاً ما يسمى كواب ذكاء ولا يسمى طالب ذكاء. ورقة فيها مجموعة أشكال حتى نعطي صاحبها الحق أن أجبناه على سؤال منها. نأخذ ما يختص بأهله. هل يجوز للمرأة حديثة الحمل مدة شهرين أن تفطر، وهل عليها كفارة أم قضاء على الاثنان معا؟ فإن كان كفارة فما مقدارها؟ وهل يجب أن تكون في نفس البلد؟ وإن كان قضاء فمتى يكون؟ هل بعد الوضع أم بعد الفطار؟ سؤال: هل يجوز للمرأة حديثة الحمل مدة شهرين، يعني زي قولتين هذا الشهرين من شهر، أن تفطر، وهل عليها كفارة أم قضاء أم الاثنان معا؟ فإن كان كفارة فما مقدارها؟ وهل يجب أن تكون في نفس البلد؟ وإن كان قضاء فمتى يكون؟ هل بعد الوضع أم بعد الإقامة؟ هذا ليس فيه قياس محدد. المرأة الحامل تصوم ولا وليس لها الطيب، اللهم إلا إذا كان إذا تأكد منها أو شكت أو أخبرها طبيب مؤمن صادق بأن في صيامها خطر على الجنين فإنه يجب عليها أن تفطر، وإذا ارتكبت حرام صيام. فإذا ليس هناك لا، وأما إذا أفطرت يكون حكمها وليس هناك خطر ولا خوف خطر يكون حكمها حكم الرجل أو حكم الشخص العادي الذي يفطر في رمضان عمدا. هذا هو الخطر. هناك شك من سؤال نرجو الإجابة عليه بإيجاب. يسأل سؤال طويل ولكن نوجده كالتالي: أن هناك منافق حينما يصلون يقرؤون في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم وأناس لا يقرؤون، هل هذا صحيح أو غير صحيح أو أيهما أصح من الآخر؟ أي مصلي يقرأ البسملة قبل الفاتحة، ولكن البعض يقرأ الكرم والبعض يجب هذا هو الله أعلم. اعتاد معظم المسلمين بإقامة الاحتفال بالليالي الدينية بسماع آيات الذكر الحكيم أو قراءة البركة مع النذر بالذبح لإحياء هذه الليالي. طريق السؤال جزء هو يأخذ اثنين يعني نذر وذبح لإحياء هذه الليالي، ومثالا لذلك عند الرجوع من الحج أو عند السكن في منزل جديد أو عند شفاء مريض أو من يرزق بمولود، فما رأي الإسلام في ذلك؟ اعتاد بعض المسلمين بخلق الشخص الذي عاد من الحج أو السكن في منزل جديد أو شفى الله تعالى له مريضا أو شفاه هو أو رزق بمولود، رزق بمولود هناك العقيق هذه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعقيد مع رجاء الصنعاء أن يدعونا إلينا إن شاء الله. إذا رجع من الحج واستكن في منزل جديد وشفي من المرض ونظر لله تعالى أن يذبح شيئا شاة أو شاتين علي أن يخلي بنذر، يعني قال يا ربي إن رجعت من الحج فعلي أن أذبح شاة، أو يا رب إن شفي مريضي فعلي أن أذبح شتات، أو يا رب إن انتهى هذا المنزل وسكنت فيه فعلي أن أذبح شاة، إذا نذر فعلي أن يحيي بنذر. وسماع القرآن الكريم واجتماع إخوانه عنده ليأكلوا من هذا المنزل لا حرج فيه. قراءة البردة وبس قراءة البرزة مشكلتها أنها تحتاج لوقت طويل جدا لقراءة، يقول الناس في حاجة إلى أن يأكلوا وأن يصلوا في الزيعة وصلت على أعلى يا سؤال. شوف صاحب المنزل قال لعمل ذات هم نصر في نبيهم واحكم بما شئت من أمره مستقيم، إذا كان سيمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يقول ما قالت النصارى إنه شريك الله وابن الله، يقول بشك أن المجال فمسدي بردتنا وضعنا مبين. والذي أرجو من أبنائي وإخوانك إذا كان فاتحة إليك الجواب على الجريح إذا من هذا القبيل قراءة بسم الله مع الصورة الأشياء اللي داخلة في العلماء كما قلت قبل إخواني، هناك بعض الناس يسألون إليك أنها فوازين وإذا تحدث فيها بسم الله مع الفاتحة أو الفاتحة مع بسم الله الأخيرات في العلماء الكثير هل بسم الله الرحمن الرحيم جزء من الفاتحة أو الفاتحة أو بسم الله الرحمن الرحيم مش جزء من الفاتحة؟ إمام مالك رضي الله عنه رأى أنها جزء من الفاتحة، وإمام الشافعي رضي الله عنه رأى أنها جزء من الفاتحة، ولكل منهم دليلون وكلهم اتهموا فهم صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تم مشاهدة فهو صح فهو على الحق والمشاهدة فهو على الحق، ولا نفر بالصفر المستقل من هذه الأشياء. هل كانت صحيحة سيئة لها قبل كل هذا الجواب عليها؟ نعم. سائل يسأل يقول في ليلة الإسراء والمعراج نوعا ما في أحلام لا ما أعرف ما أعرف في ليلة الإسراء والمعراج سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم رآهم في السماوات ولم يعرفهم حتى عرفهم بها جبريل، حتى عرفهم جبريل عليه السلام. أنا أختصر الموضوع فكيف حصل ذلك وهل أمهم دون أن يعرف من هم في المسجد الأقصى؟ أكثر مسألة هل يتشكك في الحديث كما ورد عبد الحق حديث إسرائيل والمعراج متواتر ومش كثير أربعة العلماء إنه قاصر فرق أربعة العلماء إنه كاذب، فهل يشك عليه هذا يريد ان يتشكك في الحديث؟ اما راه هل اذا امن به من زمان ان يقول قد راه أنا أصلي بالناس الشيخ وهو إمام الشيخ وهو إمام يصلي بكثير الناس يرتقي به أحد يقول له صليت بي البحث ولا أنا مش صليت. هل كذب الشيخ هل وقع هذا الكلام؟ لا بالنسبة للأحاديث الشريفة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا لا شك أنها كلها صحيحة ففي بعض الأحيان يقول لك الحديث الصحيح والحديث الضعيف وكذا فطبعا جابت الشك للناس أن الحديث الصحيح هو فيه يعني شك أن ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمنتظر النبي أن توضحوا لنا الشيء هذا أن الكل يعني في جزاك الله خير يقول ان في احاديث للرسول صلى الله عليه وسلم في منها الصحيح وفي منها الضعيف وبعض الناس يتكلموا فيها هو العلم الحديث من العلوم التي ميز الله فيها هذه الامه أم محمد صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لها علماء هذا الفهم علم الحديث وضعوا لها مصطلحات غاية في الدقة لم توجد في أي دين من الأديان السابقة لك أن تدرك هذا ويدرك الدقة الحضور جميعا هذا جديدا عندما يعلمون ان الاحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم الاحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الكذاب مولده وبلده ووفاته والحديث اللي كذب فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون ان الاحاديث المكذوبة عندنا أو في روايتها من رواية الأناجيل من رواية الأناجيل اللي موجودة لوقا ومرقس ومتى ويوحنا هذه الأحاديث المكذوبة ليه لأن معروف مين اللي كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أي وقت كذب وإيه السبب كذبه ولك أن تسمع بعض الحاجات من الأحاديث المكذوبة في بعض المسلمين لأنهم مثلا لهم فرقة من الفرق حاكم الإسلام حصل بعد فتنة بين الإمام علي رضي الله عنه وبين معاوية حدثت فتن في الأمة الإسلامية فوجد الطائفة في الخوارج وجد الطائفة في الشيعة وجد أنصار معاوية فبعض الفرق كانت تكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام عشان يأيدوا الفرقة بتاعتها فكيف كانوا يكذبون كان بعضهم يكذب يقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر والسلسلة اسمها السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر يعني ما تكذبش وروح قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فبعض الخوارج اللي وضعوا احاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم جهوا قال للمسلمين ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم انا كنا اذا هوينا امرا صيرناه حديثا وقلنا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واحد ثم ايه من الخوارج واحد ثاني كان بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم بقصد ايه بقصد انه يعني حسه وجد الناس تركوا القران الكريم وبداوا يقراوا في كتب الايه السيره محمد بن اسحاق وفي كتب الايه الفقه يقول واحد منهم اسمه ابو عصمه نوح بن ابي مريم هذا الرجل اراد ان يكتب على الرسول صلى الله عليه وسلم وضع احاديث حسبه عشان يخلي الناس تقرا القران فيجي على بعض الاحاديث اللي جاءت مثلا بفضل سوره من السور من قرا سوره كذا 10 مرات او 20 مره او 100 مره او 1000 مره فله من الاجر كذا وكذا وكذا فجاء ابو عصمه نوح بن ابي مريم ده روى مره حديث وقالوا له كذا قالوا من اين لك عن عكرمة عن ابن عباس انت لا شفت عكرمة ولا شفت ابن عباس ومن اين لك هذه الرواية فقال لهم الواحد كذاب قال لهم اني رايت الناس قد انصرفوا عن القران بفقه ابي حنيفه ومغازي محمد بن اسحاق فوضعت هذه الاحاديث حسبه لله رب العالمين عشان الناس تقرا القران ونسي هذا الذي وضع بحسن ليه نسي ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا واحد كذاب واحد ثاني كان بيكذب عشان يتكفف الناس خطاب خطاب جه في يوم من الايام في مسجد الرصاحه في العراق وبعدين قال لي حدثنا احمد بن حنبل ويحيى ابن معين قال انبانا معمر عن قتاده قال حدثنا عبد الرازق عن وده في سلسله من الرواه لا يكذب فيها احد يعني يسمع كده يقول ايه وثم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره قال من قال لا اله الا الله جعل الله له بكل حرف منها طائر ريشه من مرجان ومنقاره من ذهب ويقول الخطاب اللي هم 70 يقولوا انه قاعد يتكلم قرابه 40 اما 40 دقيقه او 40 صفحه المهم قاعد ايه ملك الا كلام زي حلفنا كده فلما انتهى كان الموجود في وسط المسجد يحيى ابن معين واحمد بن حنبل اللي بيكتب عليهم يحيى ابن معين واحمد بن حنبل يحيى ابن معين كان ايه كان عنده يعني شيء من الحرص ومعروف بانه لا يكذب ابدا على الرسول صلى الله عليه وسلم واحمد بن حنبل من الزهاد الورعيين الائمه المعروفين فيحيى ابن معين اللي احمد بن حنبل يقول انت الذي حدثته بهذا يقول لي والله ما حدثته بهذا وسمعته غير ان يفتح تكلم هذا الكوش فقال فارادوا الاثنين يبرروا صحتهم امام هذا اللي امام المسلمين صحتهم الكذابه فجاء يحيى بن معين وقال له ايه من اين لك هذا من الذي حدثك بهذا الحديث قال يحيى بن معين واحمد بن حنبل فقال له يحيى بن معين انا يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل فان كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا فان كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا هو عايز يخلص عايز يخلص منهم فقال الكذاب اصبر له مهاب فقال لقد كنت اسمع ان يحيى ابن معين الاحمق وما تاكدت غير هذه الساعه يحيى ابن معين رجل عالم وامام من ائمه الحديث فقال له وكيف علمت اني احمق عشان تعرف الفرق بين العالم وبين الكذاب العالم يسمع شتته كده لكنه عارف انه لا يمكن ابدا هيصيبه اي شيء ولا يمكن يشوه سيرته ولا سمعته اي مشوه فقال له وكيف علمت اني احمق قال لقد حدثت عن 17 احمد بن حنبل ويحيى بن معين من الرحمه وفي غيره في الدنيا احمد يحيى بن معين واحمد بن حنبل في غيره 17 واحد حدثت عنهم احمد بن حنبل قال له يعني كمه على فمي هكذا وقال له دعوه يوم دي دعوه يوم ادي صوره من الصور في ناس كانوا بيكذبوا على الرسول عليه الصلاه والسلام عشان ارضاء الخلفاء ارضاء الخلفاء دخل واحد على هارون الرشيد ذلك الامير المفترى عليه من خلال اعداء الاسلام كان بيحج عام وبيجاهد عام قعد 18 سنه كان 9 حجات وجاهد 9 غزوات فواحد دخل عليه لقاه بايه؟ بيعمل سبق بين حمام عنده هل انت عطلت تصدر يقول لا تبقى الا في خبز او حاسر او نقص معنى الحديث كده السبق يكون ايه يكون بين الثلاث اشياء دول طبعا النقص عشان يعلمنا ادوات الرمل والخبز ايضا تعتبر اله من الات الركوب اللي هو الجمال والحاسر اللي هو الفرد فراح هو عايز يرضي الخليفه ده واحد كذاب واحد شاعر او واحد عايز يتكسب فراح يزود على الحديث او جناح او ايه جناح لا تبقى الا في خبز او حافر او نظر او جناح عايز يرضي الخليفه لازم تشوف بقى خليفه المسلمين اللي هو هارون الرشيد اول ما سمع الكلام ده قال لهم ايه وما رضاش يديله اي حاجه ولا يقرر وصار وقال لهم هو من صار كده قال لهم اشهد ان قفا هذا قفا كذاب وقال لهم علي بهذا الحمام اذبحوه فقال له يا امير لماذا؟ قال لانه حمل هذا الكذاب على ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى عن هذا. هذه صور من صور الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا عرفناها. وبعدين العلماء من الافاضل يعلمونا تماما كلكم تعرفوا ان في الاحاديث الموضوعه المكذوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لها كتب. ما في احد يستطيع اطلاقا ان يقول ايه ان الكتب ديت ما هي ما هيش موجوده. دي موجوده. نجد مثلا احاديث صحيحه زي صحيح البخاري صحيح مسلم مسند الامام احمد بن حنبل سنن ابن ماجه سنن المستدرك الحاكم سنن ابي داود. هذه الكتب كلها لها نظام في جمعها لها نظام في جمعها. لم يوجد في اي دين او في اي مله من الملل الا في مله محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي الروايه. وبعدين عندنا فيها علم حديث اسمه علم الحديث درايه وعلم الحديث روايه. الدرايه نعرف السند الكذاب بنعرفه. الساقط مثلا في يعني في واحد في السلسله يكون واحد ساقط بنقول ان احنا نتكلم بنديله ايه المصطلح بتاعه. فهذا الفن لا يحل ابدا ان انا اشكك. وانما اذا قال واحد ان اتينا بحديث يقول لنا ايه رايكم بهذا الحديث؟ هذا الحديث ضعيف او هذا الحديث مكذوب او هذا الحديث صحيح؟ نستطيع ان نقول له والله هذا الحديث صحيح لانه موجود في كذا، هذا الحديث مكذوب لانه تكلم فيه كذا، هذا الحديث ضعيف لانه فيه مثلا ساقط منه راوي او شيء من هذا القبيل. نستطيع ان نقول له ودي كلها مصطلحات موجوده في علم الحديث لا ينبغي علينا ابدا ان احنا ايه نتشكك في هذا. وبالله التوفيق. اظن ان الشيخ بالنسبه للحديث الضعيف هذا الرواه اللي رووه يعني ما كانوا مثلا مثلا عندهم التصديق الكامل يعني يسموه حديث ضعيف. لا لا لا انت انت فهمت على الضعيف المكذوب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وقد نقول دي كيف هذا الدواء يعالج هذا المرض. ممكن يقول لك واحد المريض لو يقول له الصيد يروح شيء يدور. كذلك الحديث موجود محفوظ كما قال الشيخ جزاه الله خيرا كما قال الامام النووي. فالسند ما هو عنده من الثاني المسلمين. نعم. يطلع محفوظ. فهناك كتب جزاه الله خير العلماء ضمن الحديثين الى الطول قال الامام مالك او البخاري او مسلم او السنن كتب السنن السته او الحديث صحيح. لا تخش انت الى شيء تخش ما هو ضعيف وما هو حسن وما هو صحيح. خصنا شهر احمد نوقعوا في علم الحديث ولكن يكفي يمكن هذه الجلسه الحديث لو في كتاب بكتاب من كتب الصحه فقط الى عتيق البخاري او مسلم وابو طالب مالك او سنن او مختلف يرحمون عن بن حديث صحيح الصحيح والحسن وما هو الفرق بينهما. هذا شغل العلماء مش شغل الناس العاديين الذين على ما يتعلم. بس الخاص نتبع لا لا لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص لا خاص الحديث الضعيف فيه لو العلماء لهم في اراء. واحد منهم يقول الحديث الضعيف فيه وخبيث فضائل الاعمال. واحد يقول لك انا مخصص الحديث الضعيفه. فهي المسائل ديت يعني ما تخليهاش احنا نتشكك. بس مو معناته الحديث الضعيف معناته كذب. لا لا لا لا الضعيف مش كذب. مش كذب. الضعيف هو الضعيف المكذوب ده اسمه ايه الموضوع؟ اسمه احاديث الموضوع. واخد بالك؟ في مؤلفات كثيره في الاحاديث الموضوع. اتفضل. هي الاستدراك والشكل. انما يعني قاعده بسيطه كده في الفصل حتى يبقى الكلام كلفظ الشيخ الدكتور وفضيله الاستاذ العلامه محمد الفنان يبقى راسخا عباره عن ملخص في الفصل. لو دخلت انا في غرفه فوجدت فيها قوارير من المساحيق والابويه زوجتها صغيره هذه القوارير فيها سم وفيها قوارير اخرى تحمل انواع من الادويه التشفي ولكن ليس مكتوبا على اي شيء. كلها قوارير متشابهه. نفس الحجم نفس الشكل من الزجاج. لا شك ان انا لو وجدت نفسي في غرفه مثل هذه وحول هذه القوارير التي لا تعد اخاف على نفسي. اذا اخذت من هذه القاروره قد يكون سم. القاروره الاخرى قد يكون علاج. من هذه القاروره قد يكون علاج لمرض غير مرئي. عمليه ضياع. لا استطيع ان احصل على نتيجه ولا اصل الى شيء. احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام من فضل الله سبحانه وتعالى ان علماء امتي قاموا بخدمتنا خير خير. فأنت إذا دخلت غرفة الحديث الشريف تجد أن العلماء ما فرقوا شيء، الأحاديث الصحيحة وضعوها لك في هذا المكان، أحاديث صحيحة، الأحاديث المتفق عليه وضعوها لك في المكان المتفق عليه على رواه البخاري ومسلم، الأحاديث الضعيفة وضعوها في هذا المكان، هذه الأحاديث الضعيفة في أي شيء تستعمل كتبوا لك يستعمل الحديث الضعيف في كذا وكذا، في حديث ضعيف وحديث شديد الضعف زي يستعمل في أي شيء في كذا وكذا، أحاديث مكذوبة وموضوعة وضعوها، هذه أحاديث مكذوبة وموضوعة، كل شيء. فإذا ذهبت غرفة الحديث حديث الرسول محمد عليه الصلاة والسلام تجد أن العلماء قد نسبوها وكملوها وبحثوا فيها بحثا وافيا ووضعوا كل شيء في مكانه واعتقوا عليه يرفض واضحة وبينوا في أي شيء تستعمل هذه الحديث في العقائد ودي في قضايا الأعمال وده لا يهوى إلا إذا كان يعرف تريد من يعرف يعرف هذا وكذا كل شيء بينه هذا موجود وعلماء الأمة قاموا بهذه المهمة فيها كل ما يبقى عليه إذا للآن أنت لست معرض للضياع مع حديث الرسول أو معرض لأن تشكك فيها ما في شيء لأن خلاص أصبح المسألة لا تشاء الله مرتبة ومنسقة وضحة تماما كل ما عليه أنك إذا لجأت في شيء يتعلق بالحديث فجأ إلى عالم فيقول لك ما تريده أن تعرفه عن الحديث وكل ما يتعلق بهذا الحديث عليك أن تسأل عنه وعلماء أمتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عن حديث رسول الله وعن المسلمين قال الإسلام. جزاكم الله خيرا. سؤال يقول سائله هل رجع المسيح عليه السلام إلى السماء حيا أم ميتا؟ القرآن يقول لكم الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولا شبه له والقرآن يقول الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك متوفيك ورافعك إليك والقرآن أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إذن أقول السائل لله الله فأقول لك هل هو روح حي ولا مات ورفع هذا الأمر حسب القرآن الكريم متوفيك ورافعك إليه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد حيسألني يقول بنزول عيسى في آخر الزمان على من علامات الله صلى الله عليه وسلم أخبر عنه سينزل بعد في آخر الزمان هل نزول هذا في شريعة جديدة أو نزول هذا لأنه كان حي وربنا سبحانه وتعالى أراد أن هو ينزله في الأرض ويموت في الأرض هذه المسألة لا ينبغي أن يطرحها أي واحد وإنما نحن نؤمن بالخبر الذي أخبرنا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا عدلا وإمامكم منكم إمامكم يعني في بصدقكم حكم المسلمين إذا وإذا هيأتم به يكثر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية كثر الصليب إبطال لعقيدة النصارى بأنه صليب إبطال لعقيدة النصارى بأنه صليب ويقتل الخنزير لأن الخنزير لو كان مباح أكله في شريعات ما كانش يقتله في القتل ديت يعني مش ذبح يبقى إذا أيضا إبطال لعقيدتهم في أن الخنزير من إيه من طعامهم ويضع الجزية أيضا هذا أمر الجزية ستفرض في آخر الزمان وسيضعها ويمنعها عيسى عليه السلام دي أمر بين الرسول عليه الصلاة والسلام لكن أنا أريد أن أقول كيف نزل ما تسألش ليه؟ لأن ولادة عيسى أيضا أظلم غيبين وحمل أمه به غيبا وحديثه في المهد غيبا وكيفية دخول هؤلاء الناس عليه وتأمرهم عليه يقتلوه ورفع الله إليه عز وجل يعتبر غيب، ونزوله أيضا إخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام. ما ينبغيش نحن يعني الغيبيات كلها ينبغي أن نجعلها خالصة لله رب العالمين. ومن أول بنود الإيمان الذي يطالبنا الله عز وجل به ويصفنا بأننا مؤمنون الذين يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو الصفة الذين يؤمنون بالغيب. هذه كلها غيبيات يعني ما ينبغيش نحن يعني نطرحها بمثل هذا الطرح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم ويثيبكم خيرا. وإذا كان فيه تعليق بقى من شيخنا أو الشيخ الشامي، أنا لا أعرف عن السؤال أو الجواب، إنما كلام هو أن هذه الأمور الله تبارك وتعالى قال في القرآن هن أم الكتاب وأخر متشابهة، هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخ في العلم. أو الراسخ في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا ارسل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بالنسبة لهذه الأمور عيسى توفى الله أو غفر كذا، يعني نفتح هذا الموضوع يعني أي شيء سيعود علينا في نفعنا في حياتنا، هذا شيء نحاج عن ما سيعود علينا في حياتنا. ما هذا الشيء القرآن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو ثابت، ونشكر الحمد لله نحسب الأمور التي تفيدنا في حياتنا وتدعونا مع الله تبارك وتعالى. كان كنا زمان في القاهرة بنعمل في مكان اسمه المكتب الفني، مجموعة من العلماء الموجودين في مكان تأتينا مسائل تحول علينا فنبحث في وسط مكتبة إن شاء الله يعني ضغط. كان جيه خطاب من رجل إيطالي بيقول إنه اكتشف إنه الكفن اللي موجود في كنيسة في الكنائس في إيطاليا اكتشف إنه هو فيه آثار دماء، بيقول إن الكفن ده كان على عيسى، وهذا دليل على إنه نزل من على صليب حي، وبيقول إدوا له تبرعات وأموال كثيرة حتى يعني أنصر الإسلام وأقول للعالم إن المسلمين كلامهم عن عيسى كلام سليم. لما نظرنا في الكتب وجدنا ما شاء الله وجدنا العلماء كتبوا في هذا الموضوع كتابة من أروع وأرقى ما يكون، أشياء جميلة للغاية غاية ما تكون في الجمال، لدرجة أن العلماء بحثوا هذا الموضوع بحثا يعلم الله أنهم آثروا لإنسان ما يستطيع أن يضيفه أو يكون حتى ولا كلمة إلى هذا الموضوع. نحن بحثوه بحثا ممتازا وافيا شافيا. في رأي من الآراء لكم أن تسمعوه، عملية الصد الوضع على الصليب لا يمكن الناس تسمى وما قتلوه وما صلبوه، كلمة قتل وكلمة صد مش ممكن تسمى، لا تقولش إن لم يصلب إلا إذا الإنسان يعني إذا واحد وضع على الصليب ومات عليه تبقى تقول صلب، إنما إذا وضع على الصليب ولم يمت ما تقولش وما صلبوه، يبقى بدأ إذا وضع على الصليب ومات عليه يبقى صلب، يبقى ده تعبير سليم. إنما إذا وضع على الصليب ونزل من عليه وهو صاحي يبقى ما صلبش، ولذلك قال الله تعالى وما صلبوه يعني هو وضع على الصليب ولكنه لم يموت عليه، وكذلك القتل ما قتلوه. فعيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب بمعنى أنه لم يمت على الصليب، هذه هي اللغة العربية، لم يقتل معروف ولم يصلب بمعنى أنه وضع على الصليب ولكنه لم يمت عليه، انما نزل عليه حي. فسيدنا عيسى لم يقتل ولم يصلب يعني لم يمت على الصليب. طيب رفعه الله اليه، رفعه اليه حيا عليه الصلاه والسلام. كلمه متوفيك العلماء لهم فيها كلام، يقولون بان متوفيك يعني معطيك حظك من الحياه، معطيك الله يتوفى الانفس حين موتها، يعني حينما يموت الإنسان يكون قد أخذ كل حظه أو كل ما قدر الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنه ميتون، ما أشهد أنك متوفي وإنه متوفون. فكلمة متوفي يعني معطيك حق كل ما لك من الرزق وطعام وأي شيء في الحياة تأخذه. فالرأي اللي يمكن أن تقرب به إن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يمت على الصليب ورفعه الله إليه حيا، وكلمة متوفيك الوالدة في كتاب الله سبحانه وتعالى معناها أن عيسى أخذ حظه من الحياة في الفترة التي عاش فيها ويعود بعد ذلك كما حدثنا فضيلة الشيخ الطاوي، لأن نزول سيدنا عيسى في آخر الزمان من علامات الساعة. والحقيقة أن العلماء كتبوا في هذا الموضوع كتابة واحدة وجميلة، لو قدر الإنسان أنه يسمع هذه الكتابات وتكون كتاب يدور بين الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق من يرفع هذا، لأنه كتابة من أرقى ما يكون. الله تعالى جزاكم الله خيرا. السائل يسأل عن الروح وعن النفس، ذكرهما الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ما الفرق بينهما أو هما شيء واحد؟ نزل عن الوحي في الظهر أصعب، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم أخبر الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجيب عنه، فكيف نجيب عنه؟ نعم. منذ في الحقيقة سأطرح هذا السؤال، ولكن يعجبني دائما العودة إلى الحق. والثاني أرجو أن ننتهى إلى ما هو خائف من الزمن، أن تشغل نفسك بما أنت بحاجة ماسة له في حياتك الحاضرة، في لحظتك، في مستقبلك الذي تأمل أن تعيشه في الغد، كيف تكون بطاعة الله. أما ما كان من أمر الغيب، ما كان من أمر لم يكلفك الله أصلا في سؤال عنه فلا. أخو سائل كريم يسأل، أرجو إعطانا نبذة ولو بسيطة عن هذا الشخص. إذا كان صيام رمضان وكان تدخل البرج ماذا يقدم السحر عنكم؟ ما بقيين السحر؟ قلت السحر خطر ليس عدم القبر يا أخي الكريم، خذ صحيح المصحف الموجود في الكتاب وقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة فيه شعر من هذا الكتاب. وهذا الحديث صحيح أن الله تبارك وتعالى وهو القادر على كل شيء يعيد الروح لكل ميت عند دخوله إلى قبره فيسمع صوت خفاف من ميعاد موسعه ترجع الروح الحي ويجيء مستقيما إن كان عمله صالحا جاءه بصفة طيبة وسأله سؤالا طيبا فقال من ربك يقول الله لن بعث الله ربي. ولو من الكتاب يقول محمد صلى الله عليه وسلم ما كتابك القرآن بل بروح الإسلام، فيفتح له باب إلى الجنة طاق إلى الجنة وطاق إلى النار، يقال هذا هو النعيم الذي أعطاك الله إياه وهذه النار التي وقعت الله شرها، فيقول بعجيب عجيب حساب يقول لا يزال هو، ويفتح له في قبره. أما الآخر فيقال له من ربك فيقول فيقول كذاب ربك الله يعني يختل لا يستطيع ما نبيك ما رسول ما دينك لا شيء، فيفتح له كذلك باب الى النار وباب طاق الى النار وطاق الى الجنه. وقال لو انك امنت بالله وبرسوله لكان هذا مكانه ولكن الله حرمه منه وهو هذا مصيره، فيقول انفراد في الساعه لانه تستطيع ان ينتظر عالم قريب ويضرب في مصارع ويضرب في بعض الاحاديث ان القبر يضيق عليه حتى تفك اضلاعه. فعلم القبر شيء شديد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا منه، وهذا مختصر جدا من أحد الصحيحة وإذا في صحيح الحديث، ونرشدك إذا استعجلت الصحيح الجزء الرابع، تستطيع عليك الطول، راه موجود بالمكتبات، ويدفع بثمن رخيص، وافتح عالم القبر واقرأ وحد لك كل اقرأ ويكتب. اشتغل شوية. الكلام على فضيلة مولانا لا يمكن أن يكون الإقرار مهتم عليهم شيء. من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمن، نعم الله على المؤمن كثيرة حقيقة كثيرة من طرف نعمة الله للرسول. فمن نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان المسلم والمؤمن أن الإنسان يعلم في الماضي كيف خلق الله آدم وحواء والرسل القصص التي كانت تجتمع عظيمة الكثير عن معلومات الماضي معلومة لدى المسلم. الحاضر أنت تعرف عنه كل شيء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أخبرك أنه خلقك للعبادة وطلب منك أن ألا تأكل الربا، ألا تشرب الخمر، ألا تأكل التنزيل، ألا تأكل الدم، طلب منك أن تصلي. فالحاضر معلوم لديك تمام، فأنت عندك علم عن الماضي وعندك علم عن الحاضر الموجود، لأن الله سبحانه وتعالى بين لك وفصل كل شيء. ماذا تفعل إذا تزوجت، إذا سافرت، إذا نمت، إذا أكلت، إذا جاءك شهر رمضان، كل شيء مبين لك. حاضر في المستقبل من نعم الله سبحانه عليك أنه حدثك على المستقبل حديثا مستفيضا، فأنت تعلم بعد الموت مرحلة القبر ماذا يحدث فيه. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حتى حديث عن يوم القيامة حدثك ماذا سيكون البعث والنشر والميزان والصراط كل شيء. ولذلك أنت في نعمة، غيرك لا يعيش في هذه النعمة، لأن الكافر لا يدري، لأن هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع، حيوان لا يدري لا يدري. إنما أنت بالنعمة التي تعالى عليك بإسلامك وإيمانك أنك تعلم عن الماضي الكثير وعن الحاضر كل شيء واضح وعن المستقبل. الحقيقة أن الإنسان بالنسبة للأشياء المستقبلة ليس عليه إلا أن ينتظر حتى يأتي وقتها، من يستحيل أن كل شيء يأتي لا بعد واحد، هذا مستحيل. ولذلك لابد أن تنتظر حتى يأتي وقت الشيء. الشيء اللي تسمع عنه الآن سيأتي وقت تعيش في واقع تعيشه تماما. الله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل إن أتينا بها وكفى بنا حسبين. لا تتعثر، ستخرج من القبر مع الناس يوم القيامة وتحشر معهم وترى هذه الموازين وتشاهد كيف تزد الأعمال، تنتظر حتى يأتي هذا الوقت. عذاب القبر ونعيم لا تتعثر الأمور، يوما ما ستأتي اللحظة ويأتي الأجل وهذا أمر لا بد منه. فإذا قبر الإنسان سيأتيه الملكات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسيعيش ذلك معايد، سيسألك الملك وترد عليه. هذا الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بالنسبة لك واقعا تعيش فيه وتحياه. فالنعمة الله سبحانه وتعالى على المؤمن والمسلم عظيم، ولكن لما يتعجل الناس؟ ما حفظك الله عنه في الجنة من فور العينين ومن أنهار ومن طعام ومن ثمار ومن جلوس على الأرائك؟ لا تتعجل، ستراه إن شاء الله، نسأل الله أن تكون من أهل الجنة. فالحقيقة الإنسان المؤمن ليس له بالنسبة للأمور المستقبلة إلا أن ينتظر فقط، يعني يفصلك عنها الوقت فحسب. ليست الأمور بالنسبة لك إلا بينك وبينها زمنا لابد أن تنتظر حتى هذا الزمن. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لأنك لا تستطيع أن تعطي الإنسان كل شيء دفع خيره. أنت عندك ولدك الحبيب إلى نفسك، أريد أن أجعله طبيبا لولدك، ما المانع أن احنا في ظرف سنتين نعلمه كل شيء؟ مستحيل. سنة الله سبحانه وتعالى لا تجد لها تفكير، فما عليك إلا أن تنتظر حتى يتعلم ويرتقي في التعلم ويدخل كلية الطب ويتلقى العلم والتشريح والأدوية عن غيره ويتدرب. وفي يوم ما بعد سنوات الطوال ما كنت تتمناه وتسمع عنه إنه وتتخيل أن ابنك طبيب وله عيادة ويزيد المرضى هنا تعيش واقع وطار. فالمؤمن بالنسبة لكل هذه الأمور المستقبلة التي سمعها في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس بينه وبينها إلا أن ينتظر سنوات حتى يأتي وقت كل شيء في حينه سيعيشه واقعا ويحسه ويراه ويعايشه، ويرى تطبيق ما تبعه من كتاب الله ورسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هناك أخو يسأل في حكم الأحكام التي تحصل كثيرا. أقول للشيخ أقول في خلال الأسئلة النبي للزيارة زيارة ربنا بكيين. لا لا هل تريدون أن لا نعود مرة أخرى؟ خليهم صحيح ان هناك اخ يسال ان اخ له في الرضاعه هل يجوز له ان يتزوج اخته؟ إذا رضع من أم زميله من أم أخوه من الرضاعة دي فكل أولادها يعتبروا إخواته من الرضاعة حتى البنت. أما لو هو وأخوه ده هما الاثنين اجتمعوا على شكل غير أم من ولد ده فيصح إن هو يتزوج أخت أخوه من الرضاعة. واضح الكلام ده؟ يعني إذا رضع واحد من واحدة ولادها كلهم البنات واولادها كمان يبقوا حرام عليهم. اما اذا اثنين رضعوا مع بعض من ذات واحده غريبه واحد منهم عايز يتزوج اخت اخوه من الرضاع من ام الاصليه جايز والله كده ولا ايش؟ نعم لا لان هذه المواضيع يا اخوان المواضيع هكذا لا يكون الجواب عنها هكذا نفسا بالنسبة مشاعرية تصل واحد بالتليفون أو إخوانا المفتين. أنا أقول بعض إخوانا المفتين السلام عليكم يا شيخ كذا الله يبارك فيك لا يكون الجواب بالتليفون السلام عليكم يعني مش أمر سهل تطوير كله سبحان الله تطوير أشياء بسيطة وجع قص يا إخوانا أعطينا وصفة بالتليفون خلاص يقتلنا وجع قص فيها مسألة ثلاث تليفون هذه كيف كان كذا من فاطمه اتجوز منه انما احنا خدنا اخوك اللي رضع وحطمت الأسرة الجديدة اللي هي أصبحت أسرة جهر ده أمه وزوجها يعتبر أبوه وولادها كلهم يعتبروا أخواته. قال أنت يا أخو إبراهيم اللي مرضعتش من فاطمة ولا جيت ناحية سبيها إذا كنت عايز تتجوز حد من أولاد فاطمة دي تعالى النساء. ده عبارة عن توضيح بسيط إنما مسألة أخرى عشان نتفضل هنا الجليل تحتاج إلى الاستفسار حتى هذا اللي قال فقط عاد الخوف نحن ما خوفنا. هذا كان من ضيافة العرق ما دمت قلت إنك إننا لا نريد رجاءك فشنوخ سنود هذا من كلامي على كل حاجة كان يقوم بالصديق سألكم لا خلاص تفضل تفضل تفضل. شيخ أنا في عندي عمي تزوج في واحدة يعني زوجته تزوج واحدة هندية فتوسع عمي كان والدي أيامها موجود الله يرحمه جميعا فوالدي أجا وقسم الورث طبعا يوميتها كان الولد في بطن أمه ابن عمي هذا زوجته حاضر حاضر فطبعا لما أجا الولد وهذا الولد قسم الورث فأعطاها حقها يعني حق المرأة هذه وأعطاها مؤخر صداقها شفتين وراحت الأيام طبعا مع زمن الوالد أبويا بنا بيت حق الولد بيت أرض معطينا بلدية يعني للأب وأبويا بنا له من فلوس عمي فالحين الحين الوالد أبويا أعطاه فلوس أعطاه حقها هذا اليوم طبعا مرت السنين البيت هذا أجر في أجارات في كذا الآن البيت هذا أجى على التثمين تم إن شاء الله وحيعطونا فلوس فهل الزوجة هذه هي الزوجة طبعا هل هذه الزوجة يحق لها شيء لأن الأرض كانت موجودة في وقت أن عمي كان حي فهذا لا لها حق من الفلوس اللي حتطلع من التعويض او الاجارات السنوات الماضيه بالنسبه يعني الزوج الان منتقص نعم بالنسبه الي انا من رع علي ان اجيبك عن سؤال ممكن بكره ان تحكم به لان القاضي لا يجوز له ان يفتي في شيء سيمكن ان يحكم به الا بعد ان يسمع الاقوال الاخرى فمن ناحية الشرعية والقانونية لا يوجد لي ولهذا المحكمة الشرعية عندنا مفتين تأخذ أحدائنا كيف؟ ما شاهدنا من القضية؟ أحسن فأنا جميع القضايا سواء من نجم أبو ظبي تعرضوا عليه قد أحسن القاضي والممنوعين شرعا وقانونا وبأوامر وهذه المناسبة رئيس سماحة رئيس القضاء الشرعي الرجل المؤمن المجاهد الشيخ محمد عبد العزيز مبارك ودائما يطلبوا الدعاء بالشفاء والعافية لا الله وعلى الله أمين أن يسلم على الشفاء والعافية ممنوع في هذا هذا الله الشيخ زيد وقضى الله عمره في كل محكمة شرعية تجد القضاء وتجد المفتين لماذا؟ لأن القاضي ليش لأنه يفتي بهم برأي وقد القضية العروضة عليه يتورط فهي الشيخ لو تسمح لنا نسوي القضية الأحسن يجيب أحد إخواننا عن القضية أما أنا لا هو يعني تقول ان والدك في وقت بعد وفاه عمك اعطى حق زوجاته له نعم اليس كذلك نعم اعطاه من كل الميراث اللي تبع عمك نعم اعطاه نعم اعطاه الثمن ايوه من كل الميراث من كل الميراث اليس كذلك بس يوميتها ما تم معلش ما نشعر بالثمن غير نعم يعني الفلوس الموجودة الفلوس بس لكن الأرض ما تضرش الأرض ما إذا مش كل سرقة كويس؟ علشان ما يروح شيء إذا مثل خلاص يبقى ما تضرش من كل سرقة أعطاها من المال من المال لأن الأرض ما تضرش من حاجة أليس كذلك؟ يبقى لا نصيب في هذه الحق في هذه الأرض لا نصيب بقدر إيه؟ بقدر اللي راح فيها الثمن برضه من هذه الإيه؟ من هذه الأرض أجار البيت خلال السنوات الماضية أشخص أقول لك أفضل ما خدتش هي لما جاء لي وريتها هو بيقول إيه بيقول إن عمه توفي ترك زوجته تحمل ولدا فلما توفي عمه صارت تركة التركة دي عبارة عن أرض وبعض وأموال فورثها من الاموال ولم يورثها من هذه الارض، لم يعطيها نصيبا من هذه الارض في حينها. هذه الارض ظلت باقيه حتى الان تضمنت، فهل لهذه الزوجه حق من هذه الارض؟ لو ده حق لو عرضت الامر على القضاء هيقول وماذا عن الاجارات في السنوات الماضيه؟ لا حق لا حق لا حق اظن اليوم يقول سبحان الله الله تبارك وتعالى ان يرزقنا بالمقدير وان يرزقنا جميعا حج لبيت الحرام وزيارة لنبيه صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والمصلي في المسجد النبوي والمسجد الأقصى والمصلي في المسجد الثلاث والمسجد الراحلة الرحلة سيرها كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخوين الكريمين مرجوهما أن يبخل علينا من فضلهم المجيد وأن يدعو لنا ولكم جزاه الله عن أحسن الجزاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزاد عنا والدينا حتى الجنة لأن حقهم علينا لأنهم رفضونا تربية إسلامية صحيحة ما اجتمعنا هذا تجمعون هذا يجعل فيه والدينا الذين رفضونا تربية إسلامية اللهم حق أموال منهم وبارك العمر في عمر الأحياء منهم اللهم اسعد معهم من الباقين واسعد معهم من العاصي زوجاتنا وولدنا الله يحفظنا فيهم الله يجعل عينا بزوجاتنا وأولادنا وارفضنا بعزنا وشرفنا اللهم اجعل ذريتنا ذرية صالحة اللهم اغفر ما وفقتنا لأن ترحم على والدينا ووفق أولادنا لأن ترحم عنا بعد مماتنا وفي حياتنا اللهم اجعلهم صالحين مصلحين اللهم اجعل الناجحين مهتدين اللهم إن أساءوا إلينا فتجاوز يا رب العالمين وتجاوز عنهم وإن أخطأنا ودعونا عليهم في وقت الغفر فلا تواخذنا بذلك واغفر لهم وتجاوز عنهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم ولاة المسلمين اللهم وفقهم للخير ولقية المسلمين إلى طريق الخير اللهم ارفعهم على كلمة الحق وعلى توحيد المسلمين إنك على كل شيء قدير وبحمد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا نريد أن ننسى إخواننا هذول في شركة ألكو وشركة بترول اللي لولا أنهم كانوا متحمسين أيضا ما ساعدوا على مثل هذه الحملات والاجتماعات الله سبحانه وتعالى ينفعهم بالعمل في هذا البلد دنيا واخرى من الامور الدينيه والامور الاخرويه ويكونوا صالحين ومصلحين لجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمر بحرب العزه عما يصفون وسلم على المسلمين. ايها الاخوه المسلمون السلام عليكم ورحمه الله. كلمه اخر الاحتفال يلقيها نيابه عن مدير عمليات الانتاج في حق العصر الاخ ماجد العويدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بنيابه عن رئيس حرب العصر وعن اخواني الحاضرين اود اشكر الشيوخ الكرام احضرتم اليوم للمسلمين واتمنى ان شاء الله الزياره هاي يعني تزيد اكثر ونتعلم كثير من الاشياء والاسئله اللي متاكده من كل واحد منكم وشكرا.